أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكن وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. وكنا في الحلقات الماضية حوالي 4 حلقات تقريبا كنا بنتكلم عن إشكالية مهمة، إشكالية خطيرة. هذه الإشكالية هي إشكالية القعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة. القعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة. طبعا يعني سامحوني، ربما البعض يعني يقول دي جملة مش يعني المشكلة مشكلة القعود وخلاص، لكن في الحقيقة احنا مش بنناقش اي قعود، يعني احنا بنناقش القعود اللي بيبقى الإنسان قاعد فيه مستسلم حاسس ان خلاص ما عندوش خيار. وهذا الاستسلام كمان بنناقش الاستسلام لان ممكن الانسان يقعد مستسلما وهو معذور، زي مثلا اللي عنده عذر فيزيكال، مثلا واحد اعرج او واحد مثلا كبر سنه ورق عظمه لدرجه كبيره، ممكن الانسان يقعد مستسلما معذورا. بس احنا هنا مش قصاد المعذور، احنا قصاد اللي بيقعد مستسلما متوهما، هي دي القضيه، متوهما ضيق الخيارات المتاحه. ولذلك قلنا ان حل الحلول لهذه المشكله هو في يعني في كلمات مباركات، كلمات عظيمه من كلام الله سبحانه وبحمده، والتي قال فيها ارض الله واسعه. وقلنا يعني لا نقف عند ظاهر اللفظ، ليس المراد أن أرض الله واسعة فقط، بل القرآن نفسه يؤكد أن رحمة الله واسعة، وأن قدرة الله واسعة، وأن مغفرة الله واسعة، وأن علم الله واسع. يعني إحنا لما نتتبع أصلا هذه المادة، مادة الواو والسين والعين في القرآن الكريم التي يوصف بها الله سبحانه وبحمده، فطبعا من أسماء الله أنه الواسع سبحانه وبحمده، ومن صفاته أنه واسع، فالاسم طبعا بيشتمل على صفة. فربنا سبحانه وبحمده سمى نفسه بالواسع، ومعظم المرات التي يعني ذكر الله فيها سبحانه وبحمده أنه واسع أخبر أنه واسع عليم تحديدا، وفي مرة أخبر أنه واسع حكيم سبحانه وبحمده. لكن ما يدين السعة التي ذكرها الله في القرآن الكريم، يعني ممكن نقول 3 ميادين رئيسية وميادين أخرى. طيب بنقول إن الله سبحانه وبحمده ذكر في كتابه أنه واسع، أو أنه الواسع سبحانه وبحمده، وهذا الوصف الذي وصف الله سبحانه وبحمده به نفسه الواسع من أسماء الله. فميادين الساعة التي ذكرت في القرآن الكريم، ميادين الساعة التي ذكرت عندنا ميادين كثيرة، لكن أبرز 3 ميادين ذكرت بالمنطوق عندنا أكثرهم ساعة العلم، أن الله سبحانه وبحمده واسع العلم. وسع ربنا كل شيء علما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وحتى أكثر اسم اقترن باسم الله الواسع هو اسم الله العليم، يبقى أول شيء ساعة العلم. فالله سبحانه وبحمده واسع العلم، واسع العلم. طيب وتاني حاجة أكتر تاني حاجة ذكرت هي أن الله سبحانه وبحمده واسع الرحمة. ماشي، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. تمام، فساعة الرحمة ذكرت، ساعة الرحمة تاني أكتر حاجة. التالتة ساعة المغفرة، تالتة ساعة المغفرة، دول أبرز ثلاث ميادين بالمنطوق ذكرت فيها ساعة الله سبحانه وبحمده. فالله سبحانه وبحمده واسع العلم سبحانه وبحمده، وده أكتر شيء ذكر، ولأن العبد محتاج الحياة دي، لأن أصلا الله واسع العلم والواحد فينا واسع الجهل. الله واسع العلم والواحد فينا واسع الجهل فعلا سبحان الله. فهذا المخلوق واسع الجهل الذي أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجه من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والذي علمه هو علم الخلائق كله. يعني هذا التصوير الرائع العجيب الذي صوره الخضر لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح مسلم. سيدنا موسى رايح لسيدنا الخضر رحلة علمية، أصلا رايح له رحلة علمية، هذه رحلة علمية، وسيدنا موسى هو أعلم أهل الأرض، وسيدنا الخضر هو ليس أعلم من سيدنا موسى، لكن عنده علم مش عند سيدنا موسى، عنده تخصص ما مش عند سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. قلنا اختصارا اللي هو درء المفاسد الكبيرة بالمفاسد الصغيرة، نوع كده من فقه الأولويات. المهم عنده هذا النوع من العلم أو نوع من الفقه. المهم شاهد، فسيدنا فاحنا هنا قدام اثنين، لو صح تعبيرك تقول ده لقاء السحاب، ده كلاسيكو الارض لو صح التعبير. سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، سيدنا موسى وسيدنا الخضر وهم في السفينه، فشاف سيدنا الخضر عصفور نقر من البحر، ايه نقره كده وخرج. فسيدنا الخضر بيقول لسيدنا موسى، انا ليه بقول الملابسات عشان نفهم يعني قيمه الكلمه دي مين اللي بيقولها. فسيدنا الخضر بيقول لسيدنا موسى ايه، قولوا يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق أجمعين في علم الله سبحانه وبحمده إلا كما أخذ هذا العصفور من اليم. شوف البحر، البحر كحجم البحر كحجم يقاس باللترات مثلا، احنا قدام حجم قد ايه، واللي أخذ العصفور ده أخذ قد ايه، أخذ واحد ملي من عشرة ملي، العشرة ملي دول من مئة ملي، ال 100 مللي دول في 10 اضعافهم في اللتر. فده العصفور ياخد 1 مللي بالضبط، اللي احنا بندي الحقن للاطفال عندنا بنقول في 1 مللي 2 مللي 3 مللي او 1 سنتيمتر مكعب، 1 مللي يعني. والحقيقه انه كمان اقل من كده، فده علم الخلائق يعني اجمعين. فذاك الانسان الجاهل، الانسان الضال، ولذلك كلكم ضال إلا من هديت، الأصل الإنسان ضال إلا من هداه الله. فالإنسان اللي هو كده ده، وكمان حتى لما بيتعلم إزاي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني كمان حتى لما الإنسان ده بيتعلم حاجة بيتعلمها بمشيئة الله وبإذن الله. والملائكة قررت هذه الحقيقة لما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكمان هذا الإنسان لا علم له إلا ما علمه الله إياه. فالإنسان اللي بهذه الحالة من الجهل، بهذه الحالة من الضلال، بهذا الضيق في العلم، أحوج ما يكون لرب واسع العلم سبحانه وبحمده، لرب واسع عليم، واسع عليم، ومش بس واسع عليم، واسع حكيم، فواسع في حكمه وحكمته وإحكامه، واسع في استحقاق الحكم، واسع في حكمته، واسع في إحكامه، سواء كان إحكام الجاه والسلطان أو إحكام الإحسان والإتقاء. فالرب واسع سبحانه وبحمده، واسع عليم، واسع حكيم. المهم فدي ساعة العلم، الميدان الأول ذكر ميدان ساعة العلم. فأنا النهاردة يعني ليه بقول الكلام ده، بتعرفوا بعد شوية. الميدان الثاني اللي ذكر ساعة الرحمة، ساعة الرحمة، وساعة كل شيء رحمة وعلم، ربكم ذو رحمة واسعة. الرحمة، رحمة الله سبحانه وبحمده، رحمة كمال الترفق والحنان مع كمال الإكرام والإحسان. فترفقه وحنانه أوسع ما يكون. ترفقه وحنانه أوسع ما يكون. وإكرامه وإحسانه أوسع ما يكون. يعني أنت مهما تخيلت محدش بالبلد كده ممكن يكون مترفق بيك أو حنين عليك زي ربنا. ومهما حضرتك تصورت وتخيلت محدش هيبقى أوسع في إكرامه ليك وإحسانه ليك زي ربنا سبحانه وبحمده. فهو الأوسع سبحانه وبحمده في الترفق والحنان والإكرام والإحسان. الرحمة كمان بقى كل يعني ده أنا محتاج العلم ده عشان خاطر لو ضليت ولا مش عارف عشان أهتدي. ومحتاج الرحمة دي علشان لما بقى نفسي أعمل حاجة وعايز أخد خطوة لما بقى كويس. ومحتاج المغفرة علشان لما أقع ولا أحس بأزمة. خدوا بالكم من المثلث ده. المثلث ده مهم وخطير جدا وإحنا محتاجينه جدا هنا. المثلث ده مهم جدا. أدي مثلث أهو مثلث كده ثلاث أضلاع. هنعتبر إن خلينا نقول ثلاث زوايا. الزاوية اللي هي في الأول دي كده اللي هي ساعة العلم. فأنا كبني آدم أنا معرض للإيه؟ للضلال. والضلال ترتب عليه شقاء. أنا أصلا كبني آدم بطبيعتي معرض للجهل. أنا أضيق ما أكون في العلم والحكمة بالتبعية. لأن الحكمة دي كمال العلم. مع بقى إيه؟ مع تصرف. مش علم بس. لأن الحكمة مش لفظ علمية بس، لفظ علمية عملية. طيب فأنا أجهل ما أكون، أضل ما أكون، معرض للجهل، معرض للضلال، أنا أضيق ما أكون في هذا الباب. فأنا محتاج لرب واسع عليم واسع كل شيء علما سبحانه وبحمده. طيب ده كده هو. فأجي أنا بقى أنا المفروض في حاجة تانية مهمة. ده في الأحوال العادية الإنسان محتاج دايما كده في كل الأحوال. في بقى حالة ممكن تعترض الإنسان إن هو محتاج ترفق وحنان وإكرام وإحسان. ده في أوقات والإنسان بيبقى في طريقه لتطلعات أو طموحات والأبواب عمالة تتقفل مش وهنجله. هو في أوقات لما يكون في انكسارات. فتيجي هنا ساعة الرحمة، ساعة الترفق والحنان والإكرام والإحسان. تيجي بقى لما الإنسان ده بيغلط ولا بيأثر ولا بيكون عنده مشكلة بتضيق عليه الدنيا بما رحبت، فيفتكر هنا بقى ساعة المغفرة. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ماشي؟ دي في الرحمة. وفي المغفرة هنا ربنا سبحانه وبحمده أخبر أن مغفرته واسعة. مغفرته واسعة سبحانه وبحمده. فعندنا مغفرة واسعة، عندنا رحمة واسعة، وعندنا علم واسع وحكمة واسعة. طيب ممكن نقول اختصارا علم وحلم. الرحمة والمغفرة ممكن نعتبرهم حلم، علم وحلم. هذا المثلث ما يحوج الإنسان إليه. ركز في المثلث ده عشان مهم جدا. في الوسط من هذا المثلث بقى تيجي إيه؟ تيجي قدرة. ساعة القدرة حاجة مهمة جدا، حاجة عظيمة جدا. ساعة القدرة ربي يقول سبحانه وبحمده وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهنا ساعة الملك، ساعة القدرة على هذا الملك والقدرة على حفظ هذا الملك. يبقى هنا احنا لما نيجي نبص في وسع كرسيه السماوات والارض ربنا بيخبرنا عن قلنا علمه ومن وراها ساعة حكمته وساعة رحمته وساعة مغفرته. بيخبرنا عن ساعة كرسيه. ساعة كرسيه فيها الاشارة لايه؟ يعني ايه ساعة الكرسي؟ فيها الاشارة لايه؟ فالإشارة لكل اللي فات ده، بس تحديدا فيها إشارة لإيه؟ فيها إشارة لساعة الملك وساعة القدرة وساعة الحفظ واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. بس تحديدا ساعة القدرة وما وراءها، ساعة القدرة، لأن مش الفكرة إن هو الملك بس، ده واسع كرسي، يعني السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين أو الأرضين السبع في الكرسي اللي هو جزء من العرش، إما أنه موضع قدم الرب أو جزء من العرش مطلقا على خلاف يعني بين العلماء. المهم، فهذا الكرسي اللي هو جزء من العرش بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاة، حلقة كده في صحراء، والسماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في أرض فلاة، ذلك واسع كرسيه السماوات والأرض. الله أكبر. فدي سعة ملك الله سبحانه بحمد، هذه سعة قدرته سبحانه وبحمد، هذه سعة عزته سبحانه وبحمد، سعة قيوميته سبحانه وبحمد. فإحنا لما نيجي نشوف يعني الإنسان ينظر مهم قوي، الإنسان اللي عنده دايما المحدودية، الساعة دي في مواجهة المحدودية، الساعة في مواجهة المحدودية، الإنسان اللي عنده المحدودية دايما، الإنسان اللي عنده محدودية، هذه المحدودية بتخليه دايما يقف، عنده محدودية زمانية، فيجي زمن الدنيا وقفت خلاص، الزمن خلص، الوقت خلص، ال 24 ساعة بتاعت اليوم خلصت، 7 ايام بتاع الاسبوع خلصوا، 30 يوم بتاع الشهر خلصوا، و 365 يوم بتاع السنة خلصت، والعمر بيخلص، عنده ساعة زمنية. الانسان عنده عذرا محدودية زمنية، اسف، عنده كمان محدودية مكانية. معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. يروح فين الانسان ده؟ هيعمل ايه؟ هيروح فين؟ عنده ساعة، عنده محدودية مكانية برضه. الإنسان عنده محدودية إنسانية. يعني محدودية إنسانية؟ محدودية في كل حاجة تانية بقى، في خلقه عنده محدودية، في نظره عنده محدودية، في سمعه عنده محدودية، في معدته، في حركته محدودية، كله عنده محدودية سبحان الله. وعنده محدودية ميدانية، دايما الميادين فيها محدودية. في الشغل في محدودية، في حياته الاجتماعية في محدودية، في معظم حياة الإنسان عنده محدودية. فعنده محدودية زمنية، مكانية، إنسانية، ميدانية، محدودية بيانية. حتى لما حتى الإنسان يحب يبين، مش مقدرش يبين كل حاجة، ما عرفش يبين كل حاجة، وليه ليه برضو مستوى في البيان، لأن هو الله هو الذي علمه البيان سبحانه وبحمد. فالإنسان اللي عنده هذه المحدودية بطبيعة الحال وهو عايش في الدنيا هيحصل له ايه؟ كثير جدا هيلاقي ابواب موصدة، كثير جدا هيقعد مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة. المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها بقى، المشكلة الاصلية، هيقعد مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة. هيحصل مع الانسان ده كده، لانه اصلا بطبيعة الحال الانسان عنده محدودية. الانسان ما عندوش هذه الايه، هذه السعه التي عند الله سبحانه وبحمد. فالانسان اللي عنده المحدوديه ده احوج ما يكون للرب الواسع، احوج ما يكون للرب الواسع. الرب الواسع بيقول لهذا الانسان اللي عنده المحدوديه، بيقول له انا معك. شوفوا، استعرضوا سبحان الله النصوص اللي فيها المعيه، اللي فيها المعيه، الاسباب الجالبه لمعيه الله سبحانه وبحمد. انا كنت فاكر كنت جمعتها على ما اذكر زمان كده، مش فاكر في ايه من الكتب، بس حاجه لطيفه صراحه تستحق. الاسباب الجالبه لمعيه الله سبحانه وبحمد، زي مثلا الله في عون العبد ما كان عبد في عون اخيه، وانا معه اذا ذكرني، وانا معه اذا دعاني، قلناها النهارده في الدرس بتاع العصر، وانا معه اذا ذكرني وانا معه اذا دعاني. الاسباب الجالبه لمعيه الله سبحانه وبحمد، ان يكون الله معك. الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حاولوا تجمعوهم كده، حاجة حرية بأن يتوقف عندها صراحة. الإنسان برضو يشوف إيه الأسباب الجالبة لمعية الله سبحانه وبحمد، لأن المعية معيتين، في معية خاصة اللي هي معية النصرة والتأييد اللي احنا نتكلم عنها دي، وفي معية عامة اللي هي معية العلم والإحاطة، ومعكم أينما كنتم. احنا نتكلم تحديدا على معية الإيه، النصرة والتأييد. فهذه المعية، معية النصرة والتأييد، في أسباب جالبة. الرب الواسع سبحانه وبحمده بيقول لهذا الإنسان اللي عنده المحدودية هذه المطلقة، بيقول له أنت، أنا ممكن أكون معك. فإيه اللي يحصل لما الإنسان اللي عنده المحدودية يكون مع الرب الواسع؟ يخرج عن محدود عن محدوديته، يخرج عن محدوديته. مش محدودية، مش محدودية بقى، مش محدودية زمنية ولا مكانية ولا إنسانية ولا ميدانية ولا بيانية، مش محدودية، مش محدودية، ما عندوش محدودية خالص. ولذلك هذا هو المعنى الأضخم الذي تقرره هذه الآيات، معنى الأضخم على الإطلاق، المعنى الأضخم اللي احنا عمالين ده بنحاوله في كل الفترة الماضية، ان انت اخرج من ضيقك الى سعة ربك سبحانه وبحمده، اخرج من من من توهم ضيق الخيارات المتاحة الى الانطراح على باب الرب الواسع سبحانه وبحمده. بس فاما ان انت يكون فيه ابواب هي اوريدي انت ما تعرفهاش كأني مش شايفها يوريها لك، واما ان يكون مفيش ابواب موجوده فيخلقها لك، يخلقها لك اصلا. فانت ايه اللي بيحصل عندك؟ ايه اللي بيحصل عندك؟ ايه اللي بيحصل عند حضرتك؟ ايه اللي بيحصل لنا احنا لما زي ما قلت في المره الماضيه، اذا كان الانسان مثلا يقعد مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحه بسبب عيب، بسبب كرب، بسبب ذنب، ممكن بسبب عيب عند الواحد، ماشي تقصير ما انا قصرته، المفروض كنت اعمل كذا كذا كذا، فانا مش عارف، فالدنيا قفلت في وشي. ده اكتر معانا في الطموحات. او كرب، والله عملت اللي عليا وبتاع بس جات لي كروب من بره قفلت في وشي الابواب اتقفلت، هعمل ايه؟ خدت بالاسباب بس جات حاجات من بره قفلت في وشي الابواب. او ذنب اللي هنا عليه بقى المعيبة، يعني ممكن الكرب ده مصيبة انما الذنب يعمل معيبة. فانا كمان هنا عندي ضيقين، عندي هنا ضيق الذنب وضيق الكرب، لان الذنب يجيب كرب، وممكن يجتمع الانسان الثلاثة فيبقى عنده الذنب والعيب والكرب، وقع في الذنب بسبب العيب وجاب له كرب، فهنا شغالين الثلاثة، شغال الذنب وشغال العيب وشغال الكرب. فالإنسان في ظلمات بعضها فوق بعض، في ظلمات، في ضيق، فيعمل ايه؟ ودائما شوف سبحان الله المعنى الضخم الجميل الرائع، أولياء الله الصالحين اللي يعرفوا ربنا على الحقيقة، مفيش حاجة اسمها حاجة ضيقة مهما حصل، يعني حتى بس أنا أذنبت، أنا أذنبت، أنا أخطأت، برضو مفيش حاجة ضيقة. الله سبحانه وبحمده يخرجه من الضيق إلى السعة، من الضيق إلى السعة. إزاي؟ سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم في ظلمات ثلاث، ضيقه هو هو هو ربنا يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا، ماشي، ربنا يقول لنبذ بالعراء وهو مكظوم. فسيدنا يونس خرج يعني عنده ضيق نفسي أصلا، كمان ضيق نفسي، عنده ضيق نفسي. فلما يعني حصل ما حصل وأدرك خطأه فأصبح عنده ضيق الذنب بقى كمان، أو هو ضيق التقصير اللي جواه، وهو في كرب دلوقتي في بطن الحوت. فإيه الحكاية؟ إيه اللي يحصل؟ سبحان ربي، سبحان الملك. سيدنا يونس في هذا الضيق الشديد عمل إيه بقى؟ قال خلاص، لا، خرج من هذا الضيق إلى سعة مغفرة الله وسعة رحمة الله وسعة علم الله وسعة قدرة الله سبحانه وبحمده، لأنه يعرف الرب الواسع سبحانه وبحمده. فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أو يعني خلاص خرجنا من الذنب، خرجنا من الكرب، عالجنا العيب، لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خرج من هذا الضيق إلى السعة، من ضيق إلى السعة. كان في سعة، في خطأ ما حصل، دخل بسببه في هذا الضيق. كيف خرج من هذا الضيق؟ هو ربنا بيقول لنا كده، بيقول لنا أرض الله واسعة، أرض الله هذا مخلوق من مخلوقات الله. طيب الأرض واسعة، المخلوق واسع، يبقى خلق الله خيارات واسعة كثيرة. عشان كده قلت ما توقفوش عند اللفظة، الخيارات واسعة كثيرة كتير من الخيارات الواسعة خلقها الرب الواسع سبحانه وبحمد. الرب الواسع، واسع العلم والحكمة، واسع المغفرة والرحمة، واسع المغفرة والرحمة، واسع الحفظ والملك والقدرة. ده الرب الواسع سبحانه وبحمده. لما العبد مهما كان في ضيق يخرج منه. والله طب انا ما اذنبتش، ما اخطأتش، بس انا بسبب عيب ما عندي، تقصير، ان انا مثلا عجول شوية، ان انا مثلا عصبي سنة، ان انا مش عارف كذا، فهذا الطموح الذي كنت اتمناه ما حصلش، فبسبب ذاك العيب ضاقت امام الخيارات، ضاقت امام الخيارات الصلاحية او الاصلاحية بسبب عيبي. ممكن انسان فعلا بسبب عيبه، بسبب عصبيته، مش لازم يكون ذنب، ما قدرش ينتظم في خطوه صلاحيه ما فتقفله قدام الابواب، ما قدرش ينتظم في خطوه اصلاحيه ما فتقفله قدام الابواب. ممكن بسبب عيب، ممكن بسبب كرب جاء من بره. الانسان كان تمام والدنيا ماشيه، بس جاله كرب بقى من بره، بقى جاله بقى مرض، جاله ازمه، جاله حقاد، حساد، صداد، ولك الحقاد، الحساد، الصداد، قالوا حاجه من الحاجات دي، يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ شفنا سيدنا يونس لما كان فيه الذنب وفيه الايه وفيه الـ عذرا هنا العيب وفيه الكرب، عمل ايه؟ شفنا سيدنا ادم صلى الله عليه وسلم من قبله، اول حد، اول درس سيدنا ادم لما حصل ما حصل عمل ايه؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. عشان كده دايما بقول، دايما بقول، دايما بقول، دايما بقول، دايما بقول، أكتر حاجة يلوذ بها المرء لما تضيق وشه الدنيا، لما تضيق الخيارات، أكتر حاجة يلوذ بها اللي هو لا يؤخر ظلمت نفسي. عندي مقالة كده في روحي نحس، ما لا تؤخروا ظلمت نفسي. لما ضاقت الدنيا على سيدنا يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تأفلت لأن سبحانك إني كنت من الظالمين. لما ضاقت على سيدنا آدم ولا نفسه نزل إلى الأرض ومش عارف يعمل إيه، والدنيا بعد ما كان في الجنة الواسعة ونعيمها رجع تاني لهذا، بقى في هذا الضيق، يعمل إيه؟ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. العيب اللي عزف على أوتاره إبليس لما علم إنه أجوف وعلم إنه لا يتمالك، لا يدرك أجود الخدم ملك اللابلة، أوقع سيدنا آدم في الذنب، عصى ادم ربه فغوى، وبعدين جه الكرب، هذا المثلث. سيدنا ادم كيف خرج من هذا المثلث؟ بنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. خلاص اجتباه الله سبحان الله. وبرضه ربنا اخبر انه اجتبى سيدنا يونس. كمان شفنا سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، هو بسبب عيب ما، عيب هو مش يعني نقطة ضعف كده، ان في شوية تعجل عند سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، فكرة محتاج يعني قدر زائد شوية من التصبر، انك لن تستطيع معي صبر، اللي قالها له الخضر. فقالها له الخضر حوالي 5 مرات في القصة. سيدنا موسى عنده الحتة دي شوية، عنده شوية تعجل، فالمهم على إثرها حصل إيه؟ وكز الرجل فقضى عليه. وربما هنا يعني كان يعني فقه الأولويات أو حكمة المشهد ما كانش يناسب هذا التصرف. مهم، فإيه اللي حصل؟ فالرجل مات، فسيدنا موسى شعر أنه أذنب ذنبا، قتل نفسه رغم ما كانش قصده، بس هو سيدنا موسى علم ان هو تعجل وما كانش ده الخيار، والا لو ما كانش كده ما كانش هو يستغفر من الذنب يعني. وبعدين ترتب عليه كرب، ايه الكرب؟ مشكله كبيره، يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، فاصبح في ازمه كبيره جدا، عمل ايه؟ قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. خلاص. ايه اللي حصل؟ سبحان الملك، يخرج سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم يخرج مطاردا. وذلك من الحاجات المهمه اللي بناكد عليها مره وتكرار، الانسان لما هيخرج، لما يخرج من ضيق الخيارات، توهم ضيق الخيارات المتاحه، او يخرج من ضيق الذنب او ضيق العيب او ضيق الكرب، مش لازم يرجع اللي هو عايزه، مش لازم يروح لحاجه تاني اوسع، لا، اهم حاجه يخرج الى سعه مغفره الله وسعه رحمه الله وسعه علم وحكمه الله وسعه قدره وملك الله سبحانه وبحمده. فهنا سيدنا يونس مش ما تقلناش بقى انه خرج ومش عارف ايه، لا، هو خلاص خرج الى سعه الايه، سعه الولايه، سعه المعيه. وهليت الناس تفهم القصه دي، انا قلت مرارا وتكرارا، الانسان اذا بسبب ذنبه او بسبب عيبه او بسبب كرب ما، خسر مكان، ما يشغلش باله باستعاده المكان، يشغل باله باستعاده المكانه، ما يشغلش باله باستعاده المكان، يشغل باله باستعاده الرضوان. واضح؟ كتير مننا كده، احيانا الدنيا تقفل في وشك، تضيق عليك بعض الخيارات الصلاحيه الاصلاحيه، تضيق عليك بعض الخيارات حتى في الامور الدنيويه، تخسر حاجه، تخسر الساعه اللي انت كنت فيها وكنت حاسس ان انت خسرتها. فيبقى كل هم البني ادم يعمل ايه؟ ان هو استعاده المكان، استعاده الميدان، استعاده الانسان. لا، يبقى هم البني ادم استعاده المكانه، لا المكان، المكانه عند الله، استعاده الرضوان لا المكان ولا الانسان ولا الميدان الذي كان فيه، استعاده الرضوان، استعاده الغفران، يبقى ده همه، استعادة الإحسان. فيبقى مش هم استعادة المكان، استعادة المكانة، مش هم استعادة المكان ولا الإنسان ولا الميدان اللي أنا خسرته أو أو أو أو ضاق علي بسبب خسارته، لا، استعادة الرضوان والغفران والإحسان، استعادة إن ربنا يرضى عني تاني، ربنا يغفر لي تاني. فيخرج المرء إلى سعة علم الله وحكمته، وإلى سعة ها، وإلى سعة إيه؟ وإلى سعة مغفرة الله ورحمته، وإلى سعة ملك الله سبحانه وبحمده وقدرته، يخرج إلى هذه السعة. هو مع الرب الواسع، يخرج إلى سعة الولاية وسعة المعية. أصبح الواحد منا مع الرب الواسع، أنا خلاص بيت مع الرب الواسع، خلاص خلاص انتهت القضية، هذا هو الأهم على الإطلاق. فشفنا هنا سيدنا آدم كان همه إيه؟ همه مش المكان، همه المكان، مش همه يرجع الجنة تاني، لا، همه مكان عند ربنا. ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا وكنا من الخاسرين، مش رب رجعني ليها تاني ولا لا، ده الهم، مش همه استعادة الميدان اللي هو خسره ولا لا، هو همه استعادة الغفران والإحسان والرضوان. كذلك كان سيدنا يونس، مش همه هو مش المكان، المكانة، مش لازم أرجع للناس دول تاني، هو نبذ بالعراء هو سقيم في مكان، مش لازم أنا استعادة الإيه للإنسان، الناس اللي أنا كنت وسطيهم، مش لازم الكلام ده، مش لازم استعادة الميدان اللي أنا كنت فيه، الأهم استعادة الغفران والرضوان والإحسان. يا رب نفهم الحتة دي، عشان دي في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، خروج المرء إلى إيه، من ضيقي مخالفته وضيقي كربته إلى سعة ولاية الله ومعيته، من ضيق مخالفته وكربته الى سعه ولايه الله وايه، ولايه الله ومعيته. خلاص كده، هو ده اللي اهم الانسان. لو وصلنا لدي، الرب الواسع سبحانه وبحمده سيوسع للانسان، الرب الواسع سبحانه وبحمده سيه اما يهديه لابواب اخرى هو ما كانش بيطرقها، او يخلق له ابواب. بس التركايه المهمه يا جماعه الخير، الحته المهمه اللي باكد عليها، فكره ايه؟ فكرة لا تؤخر ظلمت نفسي. القاسم المشترك بين الثلاثة دول هو بين سيدنا آدم بالترتيب التاريخي، وما بين سيدنا يونس، وما بين سيدنا موسى، مسألة ظلمت نفسي. سيدنا موسى برضو مش همه بقى، هو مش همه ان انا استعدت المكان، انها افضل في مصر والدنيا تبقى تمام، لا، استعدت المكان عند الله، مش ده هم، هم استعاده المكان عند الله. مش هم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم استعاده الانسان، الناس اللي كان عاش وسطهم او الناس اللي خسرهم، ولا استعاده الميدان اللي هو كان فيه بقى والكلام ده. لا، هو هم استعاده الغفران والرضوان والاحسان، هو همه كله ان هو يستعيد معيه الله سبحانه وبحمده وولايته. ده كان هم سيدنا موسى. القاسم المشترك من هؤلاء الاكارم الثلاثه فكره ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، ظلمت نفسي. بل شفنا حد يعني ممكن يكون، مش هقول بقى مش على مستوى هؤلاء الانبياء الكرام، شفنا مثلا ال ملكه سبأ، امراه، تلك المراه الحكيمه العاقله، تلك المراه الحكيمه العاقله، سوره عظيمه من من من من من السور التي ذكرها القرآن الكريم في فكرة في الحكمة والصراحة والحكمة غير عادية. فتلك المرأة العاقلة الحكيمة لما شافت، لما راحت لسيدنا سليمان وشافت، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما خرطاش. فخرجت هي من ضيق ذنبها وعيبها وكربها اللي هي فيه ليه الكلام ده؟ وما كانش همها وهي بتقول كده ان سيدنا سليمان يعمل ايه؟ يرجعها لمكانها تاني ملك عليه، لا، هي همها انها تستعيد مكانتها عند ربنا سبحانه وبحمده. مكانتها كإنسانة مكرمة خلقها الله ينبغي يعني ان تعبده هو لا ان تعبد غيره سبحانه وبحمده. فهمها ان ربنا يغفر لها، يرضى عنها، يحسن لها. فالحتة دي مهمة، او التركية دي مهمة جدا، او المسألة دي خطيرة جدا. طيب، فشفنا اهو، شفنا ازاي هذا الاستثمار لمعنى ان الله واسع، واسع عليم، وانه واسع حكيم، وانه واسع كل شيء علما، وانه واسع كل شيء رحمه، وانه ذو رحمه واسعه، وانه سبحانه وبحمده واسع المغفره، واسع المغفره سبحانه، وانه سبحانه وبحمده واسع كرسيه السماوات والارض. استثمر دي. بل شفنا كمان بقى، طب احنا كده في ذنب اهو، عيب وذنب فكرب. طب لا، ممكن كرب بقى، كرب من بره خالص، كرب من بره اهو، كرب. الدنيا عامله ايه دلوقتي مع سيدنا موسى وهو في تلك اللحظات الاخيره التي كان البحر فيها امامه، وكان وراءه فرعون، وكان معه هؤلاء الناس، وفي الحال التي هم فيها يعني، ما هم هيعمل ايه؟ ضاقت الدنيا، ضاقت خالص، فيش، فين الابواب هنا؟ هل قعد موسى صلى الله عليه وسلم مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحه؟ لا، اصلا هو اصلا لما ضاقت الدنيا في مصر، ضاقت واشتد الضيق، خرج بني اسرائيل، وهو اخذ خيار. لما ضاقت الامور الايمانيه، خرج من دين فرعون ومن مكان عليه فرعون. المهم شفنا سيدنا موسى في يعني هذه الايه، هذه الاجواء. فالدنيا مالها دلوقتي؟ ضاقت. عمل ايه؟ لا، هو يدرك جيدا ان ارض الله واسعه، يعني الخيارات واسعه، يدرك جيدا ان الخيارات واسعه، يدرك جيدا انه لا مستحيل مع الله، مفيش حاجه اسمها مستحيل مع الله، مفيش حاجه اسمها ربنا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. فالدنيا من ناحيه الاسباب الخارجيه واقفه، الدنيا ما خلاص قافله، قافله حرفيا. بشوف انا كثير من الصالحين والصالحات يكاد الياس يحطم قلوبه، يكاد الياس يحطم قلوبه كثير جدا، يقول لك هنعمل ايه؟ اهو البحر قدامك، العدو من وراك، واللي معاك، اللي معاك بيخذلوك اللي معاك مش معاك. اكيد في ثله مؤمنه كانت مع سيدنا موسى، بس اللي معاك مش معاك. يعني كنت بتكلم مع بعض الافاضل يعني قريبا، فسبحان الله، فايه الدنيا قفلت، الدنيا ضاقت، ابدا ابدا لا يمكن تقفل، ابدا لا يمكن تقفل، بالعكس، ده هي لما تقفل تقفل تقفل تقفل يبقى قربت تفتح. حتى إذا استيأس الرسل. استيأسوا من إيه؟ من الله؟ حاشا وكلا. استيأسوا من أسباب الأرضية. فكر في السبب الفلاني، السبب العلاني، السبب يمين، السبب شمال. حتى إيه؟ لأن الله سبحانه وبحمده يريد أن يؤكد لهم أن الـ أن الـ أن الفرج من عنده وحده. حتى إذا استيأس الرسل، استيأسوا من الله حاشا وكلا، استيأسوا من الأسباب الأرضية، استيأسوا من الخلق. مفيش. طب نعمل إيه؟ طب إزاي؟ طب نجيبها منين؟ طب نحلها إزاي؟ طب نتصرف إيه؟ استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. ظنوا هنا ظن معنى اليقين، تيقنوا أنهم قد كذبوا. في قراءة كذبوا. يا الله، الدنيا مالها؟ ما فيش ثقب إبرة، ما فيش سم الخياط، ما فيش ثقب إبرة. الدنيا أفلة على الآخر. حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في قراءة كذبوا، جاءهم نصر. دي اللحظة اللي بيجي فيها فالأمور تشد لما تقفل خالص. ولذلك العرب حتى عندهم رجز كده لطيف، يقول لك ايه؟ استدي أزمة تنفرجي قد آذن صبحك بالبلج. أنا النهاردة لما بص كده على الايه، على السماء، ولاقي فيها بعض ضوء، أقول لا لسه بدري، لسه الفجر بدري عليه. بص كده على الساعة 9:10 بالليل مثلا، ولا دلوقتي كده مثلا زي الساعة خلال على 11 ولا حاجة، أبص لي كده ايه على الدنيا كده، لسه لا مش ده، لسه على الفجر. مالها؟ الظلمة مش جامدة قوي. أول ما تشتد الظلام تمام، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن صبحك بالبلج، ينبلج الصبح. وقلنا حتى الكلام ده واحنا بنتكلم في سورة الفلق. وأنا دايما أوصي الناس اللي هي بتبقى بتشعر أحيانا باليأس ومش عارف وإيه، وتحس إن الدنيا قفلت أو ضاقت بالذات، أوصيهم يقرأوا سورة الفلق، ويقرأوا كتاب كيف نسعد بسورة الفلق، والكلام عن الإفلاق تحديدا. الإفلاق يا جماعة إخراج الشيء من ضده، الإفلاق إخراج الحي من الميت، ده فالق الحب والنوى. الإفلاق مش مجرد خلق. عشان كده حتى احنا سمينا الكتاب اللي عملناه للأطفال في سورة الفلق، سميناه إفلاق وإشراق. هذا الإفلاق سبحان الملك، فالله رب الفلق، رب الإفلاق فعل الإفلاق، ورب المفلوقات اللي هي المخلوقات اللي زي الصبح والحب والنوى وغيرها، إن كله بيجري في الإفلاق. حتى اللي هو إحنا يعني المهم المايوز والمايتوز حاجة كده في الديفوجن، يعني القسام إحنا عندنا في الطب. ففكرة الإفلاق دي إخراج الشيء من ضده، يخرج الحي من الميت، حاجة ميتة يخرج منها حي، يخرج من رحم الظلام نورا، ومن رحم الحزن سرورا. الإفلاق مش مجرد مجيء ما يسر، لا، مجيء ما يسر من رحم ما يضر، مجيء ما يفرح من رحم ما يحزن، أو من رحم الظلام يخرج نورا. فالق الإصباح كيف فلق هذا الإصباح؟ الفلق هو الفلق أصلا في أصل لغة العرب الشق، فهذا النور يشق ذاك الظلام، فلقه فلقتين ويخرج من وسط، فالق الإصباح. طيب فالق الحب والنوى، فيخرج من رحم الظلام نورا، ومن رحم الحزن سرورا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وتستغرب ازاي حادثة مؤلمة نفسيا بهذا الشكل كحادثة الإفك تكون خير، فيخرج من رحم الشر خير، ومن رحم الظلام نورا، من رحم الحزن سرورا، بل من رحم الشر خيرا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من هذا الشر يخرج وسبحان الملك. ولذلك كثير من الأشرار والفجار يكيدون الأخيار الأبرار، فيجعل الله كيدهم في نحره. كما يقول ربي سبحانه وبحمده ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لو كنا نصدق وعود الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول ربنا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فكثير من الفجار الأشرار المكار زي ما مكر هؤلاء سبحان الملك يكيدون ويمكرون بالأخيار الأبرار. فسبحان الملك اجعل الله كيدهم في نحره ويحيق بهم مكرهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إلا بأهله لا إلا مش هيحيق بمن مكر به سبحان الملك. فيمكرون فما الذي يحصل؟ سبحان الملك يكون مكرهم هذا خير. يعني بيقولوا ايه لولا اشتعال النار فيما حولها ما كان يعرف طيب عرف العود. لولا اشتعال النار فيما جاورت او فيما حولها ما كان يعرف طيب عرف العود. ما سبحان الملك. يعني ولذلك اصبر على كيد الحسود فان كيدك قاتله فالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. سبحان الملك من سنن الله سبحانه وبحمد ان اولئك الفجار اولئك الاشرار المكار لا يحيق مكرهم الا به ويرد الله كيدهم في نحرهم. بل يكون هذا الكيد سبحان الله رفعه لشان الابرار الاخيار. في أوقات كثيرة يمارسون لهم دعاية مجانية. في أوقات كثيرة يجعلهم الله سببا في أمور في فتوح كثيرة للصالحين والصالحات للأخيار الأبرار. يكون هناك فتوح فكثير يعني سبحان الله أولئك ذاك الذي يفعله الفجار المجرمين المكار الأشرار في غزة ذاك الذي فعله الحمد لله كان خيرا للأبرار الأخيار الأطهار. يكفي بس واتخذ منكم شهداء تري الله ما في صدوركم ولا محصى ما في قلوبكم. ما في أهل الله أهل الآخرة يرون الأمور من نظارة أخرى من يرونها من زاوية أخرى لا يرونها من زاوية أهل الدنيا. فالشاهد هنا سبحان الملك إيش نرى؟ نرى هنا سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم نرى الخيارات اللي قدامه ما فيش. الدنيا قفلت بعض الافاضل الفضلات يقول لك قفلت. لا لما تبقى قفلت يبقى خلاص ربنا بتفتحها. ولذلك هي بتبقى لما بتضيق كده اختبارات يقين للصالحين. اختبارات يقين للصالحين. طب هو امتى الصالح ده يختبر في يقينه؟ الدنيا تبقى جميله كده وماشيه وتمام وحلوه وتمام طبعا. يعني ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ولا نبلونكم حتى نجزي منكم انعام الصابرين. يعني طبيعي ما حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. لان مع العسر يسرا والنصر مع الصبر والفرج مع الكرب. وعلم أن النصر مع الصبر أن الفرج مع الكرب. معاه هي كل القضية هو معه. بس هي اختبارات يقين للصالحين. اللي احنا هنا مفترض بقى الإنسان يفهم كده دي اختبارات يقين للصالحين. الصالحين بقى يقينهم فين؟ خلاص بقى هيفقد. ولذلك أنا يختبر يقيني في السراء فين ما هو سبحان الله. كنت بقول المشهد الرائع جدا في اللي حصل في الأحزاب. إيه اللي حصل في الأحزاب؟ الدنيا قفلت ضاقت تحاصر الصحابة بعد ما كان عندهم الساعة وعندهم الحركة ويروحوا ضاقت حصروهم. وغير اللي بيحصل جوه. وبعدين اللي يحصل ولما رأى المؤمنون الأحزاب ما هو الناس اللي في طريق الله الصالحين المصلحين الذين يريدون أن يكونوا في ركب الصالحين المصلحين، هم المفروض منتظرين. ولما رأى المنى الأحزاب ها قالوا ياه وليه اشتدت كده وليه ده كله وإحنا مش عارف إيه ونعمل إيه وش وليه وإحنا ما إحنا كويسين وما إحنا تمام وبيعملوا فينا كده ليه وإيه اللي بيخليهم مش عارف إيه إحنا زعلناهم في إيه إحنا أزيناهم في إيه ليه مترصدين بنا كده ليه مش أبدا أبدا إطلاقا إطلاقا. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين أمعوا متى نصر الله. هذا ما أعذن الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أمر بتبدي اختبارات يقين في الوعود، اختبارات يقين في وعد الله سبحانه وبحمده. رب بيوعد، يقين في الوعد، اختبارات يقين في صدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هو ربنا قال لنا، ما ده اللي كنت بقوله في سبحان الله في كتير من الفاظ الفضلات. وانت عايز طريق ربنا، هو ربنا قال لك ان الطريق ده ما فيهش اختبارات وابتلاءات. انت عايز اختبارات بس يعني على هواك على مزاجك، انت عايز اختبارات على هواك او على مزاجك؟ لا، الطريق مش كده. الف لام ميم الكلام واضح. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا، مجرد قلت امنا وهم لا يفتنون. ولقد افتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مش كده قلت؟ ما حدش يزعل لما نقول كذاب، ما طبيعي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. يعني ما لتبلون في اموالكم ولتسمعون من الذين اشركوا من ذوي الكرم الذين اشركوا من قبل اذى كثيره. هتبلى في نفسكم وتبلون في انفسكم. تبلى في نفسك، تبلى في مالك، تبلى في نفسيتك، تبلى في مالك، وهتسمع اذى كثيرا. وبعدين ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. بس انسان يصبر على الطاعات اللي هو فيها ما يتركهاش، يصبر عن المنكرات ما يتورطش فيها، يصبر على اقدار الله سبحانه وبحمده، يصبر ما يتركش شيء، يصبر ويتقي ربه سبحانه وبحمده. ما يضيع الشرع. يصبر ويتقي ربه، ما الذي يحصل؟ هذا خلاص خلاص كده تنتهي القصة. سيدنا يوسف الدنيا قفلت من كل حد. وبعدين وزيك في الأخير قال إيه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بس محسنين كده، ده ديدنهم. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا. ودي طبعا اللي بتبهرني دايما، ودايما معلش اسمحوني أني بقعد كل شوية بكررها، أنها بتبهرني جدا، ما بقدرش عد عليها وما تبهرنيش. وما زادهم إلا يعني إيمانا وتسليم. الله، إيمان أكتر، زود إيماني أكتر وزود تسليمي أكتر. مش خارة العزائم، مش لا شك النفس البشرية أحيانا ممكن يدخل عليها شوية حاجات كده. يعني بعض الناس دخل نفوسهم شيء، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأحزاب وقال سألوا الله أن يستر عوراتكم ويأمن روعاتكم. عشان كده دايما أقول في المكروب اللي الدنيا تقفل عليه كده يكثر من الدعاء ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وحصل اللون من الانفعال الطبيعي. هو لازم ننفعل، يعني لازم ننفعل. طب فين الاختبار؟ لازم الإنسان أشياء تصيبه في سبيل الله ولأجل الله. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر. وارد يحصل، مفيش مشكلة. بس المهم يترتب على الكلام ده ايه؟ ده لون من الانفعال الطبيعي. ما هو لازم، لو ما حصلش ده فيبقى انا فين لازم يحصل لي كده. انا ليه وانا تعبت من اللي حصل؟ لازم يحصل لك. هو هنا الاختبار، هتعمل ايه بعد ما يحصل الكلام ده؟ ولما رأى المحزب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمان وتسليما. قال الله بعدها من المؤمنين رجال ذكور واناث. الرجولة قلنا وصف نفسي، يعني مش وصف جنسي، وصف خلقي مش خلقي. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انا عهدت ربنا على ان انا على العبوديه حتى القاه، وانا على عهدك وعدك ما صدقت، انا لغايه ما اموت ان اعبده حتى ياتيني اليقين. منهم من قضى نحبه يعني وفى بعهده حتى ولو كان في وفائه بعهده خروج روحه حتى موته. منهم من قضى نحبه، منهم من ينتظر. اهم حاجه وما بدلوا تبديلا. لا ما غيرش دماغه، ما اتغيرتش فكره، ما اتغيرش قلبه، ما اتغيرش، ما اتغيرش، ما بدلوا تبديل. بس يا دكتور بتبقى الدنيا صعبه، والدنيا لما بتضيق كده بتقفل جامد، والانسان وانا بيبقى صعب عليه وما اقدرش، والموضوع اكبر مني. مفيش حاجه اكبر منك. يبتلى المرء على قدر دينه. قلنا مره وتكرر الابتلاء تفصيل، لان الله سبحانه وبحمده لا يبتلي ليعذب، وانما يبتلي ليهذب. لا يبتلي ليضيع، وانما يبتلي ليرفع. هي اختبارات تنقيه وترقيه، تنقيه وترقيه. فربك مش ربك مش بيبتليك. ما هو ربنا لا يرضى لعباده الكفر. ما هو هو مين ربنا يعني؟ حاشا وكلا سبحانه وبحمده انه يكون لما عباده يقربوا منه يختبرهم اختبارات تطلعهم من الطريق، يسلمهم لاعدائهم. لا مش ربنا. انا كبني ادم، انا كشخص اهو، لو انا حبيت اختبر مثلا طلابي اختبار، ولا اختبر الناس اللي مثلا شغالين معايا اختبار، اكيد ما اختبرهمش اختبار يطلعهم بره يموتهم. اختبار لا. فالصادق ما يقلقش. يعني ما يقلقش الصادق، ما يقلقش الصادق، يبقى فاهم بطبيعه الحال ان الابتلاء على قدر الايه، على قدر الدين. شد الناس بين الانبياء ثم الامثل في الامثل. الانسان يبتلى، فان كان في دينه صلابه زيد في بلاء. في دينه بقى ما فيش صلابه خلاص، ممكن يقف البلاء. فالبلاء ربنا بيبتليه. ففي نقطتين لازم ناخد منهم في الابتلاء. الاولى انه تفصيل على قد الشخص مناسب ليه، يعني انت هتنجح فيها، تنجح فيها. لو مش تنجح فيها ربنا مش هيبتليك، لو مش تنجح ربنا مش هيبتليك. طب والحاجه الثانيه انه بيبقى مراحل. ابتلى بحاجه، الحمد لله في ديني صلابه، يزاد في بلاء، يزاد في بلاء، يزاد في بلاء. دي النقطه الثانيه، زيد في بلاء، زيد في بلاء، لغايه مرحله لا مش هيقدر اكتر من كده، فخلاص يقف البلاء. وكل ما بيزاد في بلاء ايه، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قلنا مرارا وتكرارا ان الواحد فينا بيبقى الله سبحانه وبحمده كتب له المنزله، وهذه المنزله لا يبلغها بعمله. ما يقدر عمله حتى، معلش بقى لو اصلح المصلحين ممكن ما يبلغش بعمله في الوسط اللي هو فيه، يعني اصلح المصلحين في الوسط اللي هو فيه ممكن ما يبلغش بعمله. فيبتليه ليبلغه اياه. ليه؟ لان ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكه يشاكها. الهم النفسي، الغم النفسي، النصب، الوصب، الا كفر الله بها من خطاياه. الا كفر الله بها من خطاياه، الله اكبر. فخير. ولذلك في صح في الحديث ان الله اذا حب قوما ابتلاهم. فانا كنت بقول لبعض الافاضل والفضلات، طب ما هو انت في الابتلاء، ما انت في السعه، انت تمام بتاكل وتشرب وتروح وتيجي وتمام وتعبد ربنا وتحج وتعتمر وتزكي وتصوم في الابتلاء. لازم كل واحد يكون فاهم ان ده نوع من الايه، من طبيعه الطريق. زي من طبيعه الطريق في الطب ان انا في امتحانات كتير، انا داخل الكليه امتحان كتير، وان انا كطبيب مفيش حاجه اسمها يدوني رخصه بالحب، رخصه اي حاجه فيها اختبارات، فيها شهادات، فيها خبرات. انا عارف طبيعه الطريق، جزء من طبيعه الطريق كده. فاتمنى دايما ان احنا نفهم، نشوف الابتلاءات مش على انها بلايا، نشوفها على انها اختبارات وعطايا. مش مجرد بلايا، هي عطايا، اختبارات اختبارات اختبارات، عطايا. سواء كانت مصائب، سواء كانت حتى معائب، فيها اختبارات عطايا. نشوفها انها مش ابتلاءات دايما المفهوم البليه، لا، هي نشوفها اختبارات بمفهوم العطيه. يعني لو نجحنا في الاختبار تمام زي الفل، رسبنا الله في فرصه ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وعشره، والدنيا ما وقفتش. فاللي بقوله سبحان الملك، نشوف هنا سيدنا موسى ايه اللي حاصل. الدنيا قافله خالص، ضاقت قافله هو هنا اختبار اليقين. هنا اختبار اليقين. الدنيا قافلة. اختبار يقين. بس هي دي اللقطة بقى، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. اختبار اليقين هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ هنقول زي سيدنا موسى كلا إنما يا ربي سهلين. قولوا إننا مدركون، خلاص خلصنا. زي ما بقول كده في لحظات في تاريخ البشرية تحبس فيها الأنفاس. تبقى قاعد كده مترقب. إيه اللي حصل؟ تحبس فيها الأنفاس. فمن هذه؟ إنا لمدركون. كلا. إنما يا ربي سهلين. من من من من ضيق الظروف والملابسات الى ساعة معية ولاية رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. من ضيق الكرب ده سبحان الملك الى ساعة الرب سبحانه وتعالى. شوف كده الدنيا ده خلاص ودائت مقفولة في في في سم خياط، في ثقب ابرة، ضاق خلاص قفلت. وبعدين كلا انما يا ربي سهلين. ايه اللي حصل؟ ربنا شق له طريق في البحر، وضرب لهم طريقا في البحر يابسا. بس كده لا تخاف دركه ولا تخشى، خفش انفلق فكان كل فرق التوض العظيم الفلق. سبحان الله بالفلق من الميه يخرج طريق يابس، إخراج الشيء من ضده. واسع القدرة، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الحكمة، واسع الملك سبحانه بحمده. أرضه واسعة، خيارات التي خلق واسعة سبحانه بحمده. اللي حصل الشيء من ضده، الشيء من ضده. الماء المائع ده بقى هنا كده جبل، جبل كالطود العظيم، جبل تصلب كأنه جبل صلب يمين وجبل صلب شمال. الله، الماء الماء المائع بقى كده. والأرض اللي هي أرض البحر، حال البحر، طينة البحر اللي فيها الماء، طريق يابس، طريق ده أصبح طريقا معبدا يابسا. وكمان بيقول له لا ما تخافش، ما لها لا تخاف ولا تخشى أن يدركك، كمان هنصرفه عن أنه يمشي وراك يدخل وراك إلا لما تخرج خالص. وفعلا هو خرج خالص، جاء نزل وراه بإيه؟ بعصاك. هي الحياة مش عصاك، هي قدرة مولاك. بس ده سبب من الأسباب، سبب من الأسباب بس. ونجا وكل من معه. أرض الله واسعة، خيارات الله واسعة. مش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها حد يعرف الرب الواسع ويظن ان الامور ضيقة او ضاقت. زي كان مما يعني مما يروى عن العرب يعني في شعرهم في ادبهم، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت ظننتها لا تفرج. بس هي الحالة كلها حالة اليقين ده، حالة اليقين اللي تخلي الرجل يقول لك وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. بين جميل ظني بالله يرى ما الله صانع سبحانه وبحمده. فهي دي فين البني آدم، فين في دي؟ هنا بيجي الاختبارات، تيجي اختبارات. أنت فين الساعة هنا؟ أنت هنا الرب واسع سبحانه وبحمده. طيب ماشي، شوف الدنيا دقت خالص أهو. لا ما دقتش ولا حاجة، هو عنده ما دقتش. لو خلاص دي اللحظة، كلا إنما يا ربي سهدي وعدني ومش ربي معاي. ولذلك أنا دائما بقول للصالحين والصالحات يا جماعة الخير، لأن أحيانا الشيطان يشوش على الصالحين والصالحات بإيه؟ يشوش عليه بإن إحنا عندنا ذنوب، إحنا عندنا معاصي، إحنا مقصرين، إحنا مفرطين، ده دي معائب مش مصائب، ما أكيد بذنوبنا، إحنا ما نستاهلش، إحنا ما نستحقش. يا جماعة الخير، الكفار مهما بلغتم من سوء الحال مش هتكونوا زي كفار في عرض البحر، في عرض البحر يدعون الله مخلصين له الدين. عشان كده التركية المهمة قوي او اللفتة المهمة، فكرة ان يخرج من القلب كل من سوى الرب، يخرج من القلب كل من سوى الرب. انما اللي بيشوش علينا احيانا ان احنا ممكن نقول ايه، والله ممكن اعمل الحاجه دي، او ممكن فلان يساعدني، او ممكن الفكره الفلانيه تفيدني، او ممكن علاقاتي، ممكن امكانياتي وقدراتي، ممكن اموالي، ممكن اي حاجه. اذا خرج من القلب كل من سوى الرب جاء الفرج، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. ما ده يحصل بس. لذلك بقى ده بيشوش على الصالحين فكرة والله اصل احنا عندنا ذنوب، احنا عندنا معاصي. اكيد. طب هذا بما يدفع بالاستغفار. عادي يا عم، عندك ذنب؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان دعاء سيدنا يونس لا يدعو احد به قط ربه، لا يدعو احد به قط ربه سبحانه وبحمده الا فرج الله عز وجل كربه. يعني انا كنت بقول سبحان الله، هو ايوه انا مش زي سيدنا يونس، وانا مش زي سيدنا موسى، بس رب سيدنا موسى هو ربي، ورب سيدنا يونس هو ربي. يعني سبحان الله كنت يعني بسمع كده في الصلاه، رب ارني كيف تحيي الموت. فكره ايه؟ فكره ان الانسان، ان الله سبحانه وبحمده يبعث الاشياء، يخرج اللي كنت بقول عليها مره وتكرارا، فكره البعث في الدنيا، فكره الاحياء من اخراج الحي من الميت في الدنيا. احنا دايما في دماغنا ان عقيده البعث دي هناك في الاخره، لا، والبعث احنا بنشوفه كتير في الدنيا. فقدره الله على انه حاجه شبه اتقفلت يفتحها، حاجه شبه ماتت يحييها، حاجه شبه فاتت ياتي بها سبحانه وبحمده. ان عادي انت تقول رب ارني كيف تحييها، رب ارني كيف تبعثها. ايوه انا كنت بقول انا لنا ولا حضرتك ولا حضرتك زي سيدنا ابراهيم، بس رب سيدنا ابراهيم هو ربنا. ولذلك مثلا من الشيء العجيب اللي مثلا الناس، مثلا مساله الدخول في النار والخروج منها سالم، شيء معجزه، معجزه حصل مع رجل من التابعين اسمه ابو مسلم الخولاني، حصل والقوه في النار وخرج منها سالما. وسيدنا عمر يعني فرح به لما راه، وقال الحمد لله الذي جعل في امه محمد من فيه شبههم من ابراهيم. اللي حصل في تاريخ المسلمين العلاء بن الحضرمي، العلاء بن الحضرمي كان ومن معه البحر قدامهم ما ينفعش يرجعوا، فسال الله ان يمشوا على الماء، فمشوا على الماء. وقصه متواتره، قصه تروى باسناد صحيح متواتر. فيعني هي القضيه ايه؟ ان ايوه انا لست كابراهيم، ولست كيونس، ولست كادم، ولست كموسى، لكن رب هؤلاء هو ربي سبحانه وبحمده. فاتمنى الحته دي تكون حاضره في انفس الصالحين، لان الشيطان بيجي في اوقات دي وشوش عليهم بمثل هذا، وشوش عليهم بمثل هذا ليحزن الذين امنوا، وليس بضرهم شيء، يريد ان يحزن الذين امنوا فيشوش عليهم بمثل هذه الاشياء. فلا، الانسان حتى وان كانت معيبه، وان كانت مصيبه معيبه، اي ذنب بسبب عيب استجلب كرب، عادي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بس سيدنا يونس النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ما من مسلم يدعو بها ويكررها الا فرج الله كربه. بس يجي اليقين في القلب، ينعقد اليقين في القلب، الا فتح الله له الابواب المغلقه، الا فتح الله له الخيارات، تفتح له الخيارات، يهديه الا الخيارات. بس يبقى هنا اليقين، اختبرت يقين يا جماعه الخير، والله اختبرت يقين، مش اكتر من كده، اختبرت يقين، اختبرات للايمان زي الصحابه. انا بقول لكم بيستوقفني وما زادهم الا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. اهو ايه اللي بيحصل مع الصالحين والصالحات، دايما شياطين الجن والانس، حتى احيانا الناس اللي بيحبوهم يقعدوا يخوفوهم ويقعدوا يرجفوا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جمعوا لكم، اعدوا لكم العده، رتبوا لكم الامور، جهزوا لكم الحاجات، ماشي فاخشوهم. عملوا ايه وهم في حاله عامله ازاي، ولسه طالعين من ذنب بسبب عيب عمل كرب، عيب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. العيب ده تسبب في ذنب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل كرب اللي هو الهزيمة. عملوا إيه؟ تابوا إلى الله توبة عملية، تابوا الله توبة عملية. ولذلك حتى الناس اللي في الكروب اللي بيبقوا في الحالة دي، في حالة ذنب بسبب عيب أورث كرب، النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها، ودي كانت من الحاجات العظيمة قوي، ما جاش قال للصحابة يلا تعالوا نعمل بقى كربلائية ونشوف مأساة ونقعد، لا لا لا، قال للصحابة وهم كده صفوا صف قوموا فصفوا حتى أثني على ربي. الله أكبر. مش كتير من الصالحين والصالحات تحصل أزمات تتلهم الخل المشكلات أو الخطوب يحد يعمل إيه؟ لا، النبي بعد أحد مباشرة، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وجهه الشريف مشجوج، شج وجهه الشريف، كسرت رباعيته، دخلت حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين، يسيل الدم على وجهه. في هذه الحالة سبحان الملك، ألم بدني وألم نفسي، وجع بدني وجع نفسي، وجع الهزيمة اللي حصل الصحابة، وجع أنه فقد 70 من خيرة أصحابه اللي تعب عليهم ورباهم وكان يعني يعدهم لأمور مهمة، منهم سيدنا مصعب بن عمير فاتح المدينة. لحظة مؤلمة، ألم نفسي وألم بدني، وجع نفسي وجع بدني، وفي وسط كل ذاك مش لي يا رب؟ طب ما احنا برضو كويسين، مش بقى مركز مع الكفار، والكفار دول ليه بيعملوا كده وليه يعملوا فينا كده؟ هو عدته كده، عدت الظالم يظلم، عدت المجرم يجرم، عدت الطالح يفسد، عدت المفسد يفسد، منتظرين ايه؟ كما لا يجتنى من الشوك العنب، لا ينزل الفجار منازل الابرار. العنب بيطلع شوك ازاي؟ العذر الشوك يطلع عنب ازاي؟ شوك يطلع منه عنب ازاي؟ حدايه بتحد في حد في كتاكيت، طبيعتها حدايه، طبيعه الثعبان ان هو بايه؟ طبيعته، هو طبيعته كده. فطبيعه المفسد ان يفسد، طبيعه الضال ان يضل، او المضل ان يضل، طبيعه المجرم ان يجرم. فما متشغلش بالك هو بيعمل كده ليه، وهو ايه، وايه قصته. طبيعة الحاسد يحسد، طبيعة الحاقد يحقد، طبيعة الصاد يصد، طبيعة الحقاد والحساد والصداد لا تشغل بالك، انت تشغل بالك انت بنت، انت فين وانت ايه وانت ايه قصتك. النبي صلى الله عليه وسلم تسامى فوق كل ذاك، ثم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صفوا صفوا قوموا فصفوا حتى اثني على ربي، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين ويقول اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض. الله أكبر. إن اللي تضيقه ما حدش وسعه، واللي توسعه ما حدش ضيقه. اللهم لا قابض لما بسط، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض. اللي تضيقه ما حدش يوسعه، واللي توسعه ما حدش يضيقه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كله، طالع. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطي، ولا مضل لمن هديت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد في رواية ولا مباعد لما قربت. الأمر أمرك، الملك ملكك، التدبير تدبيرك. هم ما عملوش حاجة، يعني هم ما في اللحظة دي اللي هو في لحظة إيه، لحظة انكسار عند الصحابة، لحظة الأوجاع دي، كيف يرى عدوه؟ كيف يرى أهل الباطل؟ يملكوش حاجة، لا يملكوا شيء. هذه قضية، كيف يراهم؟ يراهم لا يملكون شيء. بعدين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك وسع علينا يا رب. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، وكان يسأل الله من فضله، قال اسأل الله من فضله. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. نعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، نعيم الجنة المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. يا بي بيلفت أنظار الصحابة، لأن هناك ما هو أهم من هذا؟ اللي دايما بيصعب علينا الدنيا وبيخليها شقة على أنفسنا، نحن عمالين نفكر في الدنيا البنية دي، في الدنيا القصيرة دي. هناك جنة، هناك آخرة، هناك جنة، هناك آخرة، هناك هناك هناك ما هو أوسع من هذه الدنيا الضيقة. عشان كده ما تسمحش لحد يوهمك إنه ممكن يضيعها عليك. حدش يملك حاجة، حدش يملك حاجة. الإنسان ممكن يضيعها على نفسه بذنوبه. عشان كده اول ما بتضيق كان ربنا بينبهه عشان يرجع بسرعه. وعصيت من بعد ما اراكم ما تحبون. الانسان الواحد منا ربنا يريه ما يحب. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. خلاص فعلا الانسان يخش في هذه بعد الساعه اهو ذنب اهو، ضاقت عليهم الايه الارض بما رحبت بل ضاقت عليهم انفسهم. ضاق عليهم المكان، ضاق عليهم الزمان، ضاق عليهم الإنسان، حدش بيكلمهم، ضاق عليهم الميدان، مش عارفين يعملوا أي حاجة ولا يتحركوا لأي حاجة ولا يعتزل في بيته ولا كلام من ده. ضاقت عليهم الأرض وما رحم، ضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. تيقنوا خلاص ما لهمش إلا ربنا. هي دي اللقطة بقى. عملوا إيه لما ضاقت؟ راحوا لربنا الواسع سبحانه وبحمد. عملوا إيه؟ جاء واحد يعرض عليه ساعة بس في في في معصية الله، جاي يعرض على جل ذكاء ملك من الملوك، بعت لسيدنا كعب بن مالك يعرض عليه، قد علمنا أن صاحبك قد قلق وما جعلك الله بدري، يلا تعالى فالحق بنا نواسك. خدوا سجارة التنور، خدوا جرمي يرمي في النار يتحرق. مش صدق مع الله، مش هي هو هيخرج ازاي بقى من هذا الذنب بسبب العيب؟ العيب هو حب للدنيا وميله للركون فيها ومش عارف ايه، وقع في الذنب التخلف ده فسبب الكرب. هيخرج ازاي هذه الثلاثية؟ هيخرج ازاي؟ يتقي ويصبر، وان تصبر وتتقوا. يصبر على الطاعات، يصدق ما يكذبش، يصبر عن المنكرات ما يتورطش ابدا في معصية، يصبر على تلك المقدورات، يتقي مولاه سبحانه وبحمد. بيخرج مش همه هنا بقى خالص استعدت المكان، همه استعدت المكان عند ربنا. مش همه خالص هنا استعادة الإنسان اللي خسره واستعادة خسر الناس. الميدان اللي هو كان فيه المكان ده كان يعني كان لو صح التعبير وزير الإعلام. وزير الإعلام الصالح بقى، مش زي وزراء الإعلام الفاسدة مثلا، لا وزير إعلام صالح. شاعر. ويقول له وروح هجوم وروح القدس معك، يقول لسيدنا حسان ويقول له يعني ده كان في مقام كبير، ده من اهل بيعه العقبه، مش عنده الوقت المهم عنده لا الانسان ولا الميدان اللي كان فيه، ولا المهم بس يستجلب الغفران والرضوان والاحسان. ده اللي همه، ده اللي همه، ده اللي شغله. ولذلك شفناه لما اول ما اتاه الايه لا قال توبه الى الله، ان انا اللي شغلني ده ما عامل زي سيدنا سليمان، اتعلم من سيدنا سليمان ردوها عليا فطفق مسا بالسوق والاعناق. لا قال اللي انا مالي ده اللي تسبب في كده، لا انا اخرج عنه في سبيل الله، ابقي بس كده اللي عيشني، لا ما اعملهاش تاني، ما اسيبش حاجه تاني كمان توقعني في اشكال. فخرج، خرج من الضيق للسعه، سعه المعيه والولايه، خرج منه. ففكرة ان الانسان سبحان الله لما الدنيا كده تقفل ويريد اهل الباطل ان هم يعملوا ايه، يضيقوا على المسلم او على الصالح يشتوا، لا ما حدش ضايق عليك، ربك واسع، انسان ينظر الى الساعة التي تنتظره. الحاجات اللطيفة اللي كانت بتعجبني دايما، يعني الواحد كان كثيرا ما يعني يتسلى بها، كلمات لطيفة الشيخ الإسلام تيمية لما كانوا بيهددوه، يعني يقول ماذا سيصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فيما جنته بقى جنة الإيمان الذي في قلبي والمعرفة والعرفان الذي في قلبي، إن قتلوني فقط لي شهادة وإن نفوني فأنا في سياح وإن سجنوني فأنا في خلوة المعرب. كلمات الجميلة، إن المحبوس من حبس عن ربه وإن المأسور من أسر وهو، إن المحبوس من حبس عن ربه وإن المأسور من أسر وهو، هذه كلمات يعني خرجت من مشكاة الوحي. هذا المحبوس من حبس عن ربه والمأسور من أسر وهو، قلنا مرارا وتكرارا سيدنا يوسف اختار طاعة الله في الأسر على معصيته في القصر، اختار طاعة الله في ضيق الأسر على معصيته في سعة القصر، فأبى الله، أبى الله بعد هذا الكرب الذي كان فيه، كرب هو ظلم ظلم ظلم بعد هذا الكرب الذي حصل، ما الذي حصل بعد هذا الكرب؟ أبى الله سبحانه وبحمده إلا أن ينقله إلى أن يكون هو سيد القصر، فصبر على يعني اختار طاعة الله في ضيق الأسر على معصية الله في سعة القصر، فأبى الله إلا أن يكون سيد مصر، سيد القصر وسيد مصر. أبى الله، إيه اللي حصل؟ إنهم يتقوا يصبر. مرحلة مر بيها لما مرش بيها، لبث في السجن بضع سنين، اتظلم في نفسه في جسده في ماله في سمعته، يعني مش أي حد، وهم عارفين إنه مظلوم ومصرين، فأبى الله سبحانه وبحمده إلا أن يرد له كل شيء. ولذلك دائما أقول عمر الباطل قصير، عمر الباطل قصير. الصالحين المصلحين ناس ضربين بجذورهم في عمق أعماق التاريخ، عمرهم أطول مليون مرة من أولئك الحقاد والحساد والصداد، عمرهم أطول مليون مرة، عندهم تاريخ عريق. فدائما الباطل سبحان الله يعني ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فأما الزبد فيذهب جفاء ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. انعقد هذا اليقين في قلوب المؤمنين، انعقد هذا اليقين في قلوب المؤمنين، فتشوف سبحان ربي سبحان الملك، تشوف يعني ايه اللي يعني ايه الحكاية اللي بيحصل، واضح كده كده الباطل الى زوال. ان الباطل كان زهوقا مزهق زهوق، ان الباطل كان زهوقا، لا صمود لذاك الباطل في مواجهة الحق، في معركة الحق والباطل دائما الحق مش بيطول، الباطل عذرا مش بيطول، والحق لابد أن يختبر، بس هو الإنسان يتفقه في طبيعة الطريق، يتفقه في طبيعة الطريق، طبيعة الطريق كده. مش كده ربنا يتكلم عن بعض خلقه يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدين خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الحرفيين مش الحرفيين، الحرفيين نفس المعبود ربنا على الحرف. والله الدنيا حلوه وامان وجميله وتمام وما فيش اي حاجه فيها اي تعب ولا اي مشقه، في الكومفورت زون تمام زي الفل. لا في شويه بقى مخاطره وفي شويه مغامره وفي شويه مش عارف ايه وفي شويه مدافعه بين الحق والباطل، لا يا باش انا اسف معلش خلاص. كل انسان عنده خياراته، هيعيش صراعات برضه وهيعيش ازمات وهيعيش مشكلات في ابواب اخرى. والله العظيم والله العظيم بعض الناس بيفروا من الابتلاءات ولا المشكلات، والله بيبتلوا في الدنيا، بيبتلوا في شغلهم، بيجوا في شغلهم وحد يفتري عليهم ويسجنوا بيجوا في شغلهم وحد بيظلمهم وبياكل مالهم، بيجوا في حياتهم الاجتماعيه وحد بيأذيهم عادي. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. والله العظيم أنا كنت أسمع كده بعض أهل الدنيا والله بعض أهل الدنيا مثلا ربما من الأثرياء أو الوجهاء أو حتى الناس العلماء علماء الدنيا علوم الدنيا، والله العظيم يعودوا يحكولي على حاجات تعرضوا لها والله أكتر من بتعرض له الصالحين في سبيل الله أقسم بالله. واحد مثلا من الأثرياء ولا من الوجهاء ولا من علماء الدنيا، العلماء بتوع الدنيا، يقول لك والله مش عارف ظلموني في كذا وعملوا فيها في كذا وزلوني في كذا بس انا صبرت. واحد يحكي لي مثلا ان حاجه مثلا قعدت سنتين ثلاثه، وواحد يحكي ان مش عارف قعد 4 سنين ورجعوه نقطه الصفر وبعد كده قام تاني. الله ايه الصلابه والصمود دول؟ ايه الصلابه والصمود دول في الدنيا؟ ايه الصلابه والصمود دي عشان الدنيا؟ والله الذي لا إله إلا هو، معظم الناس اللي هم يشار إليهم بالبناء ولا اللي وصلوا لحاجة في الدنيا لما تيجي تبص له ما فيش حد فيهم طريقه كان مفروش بالورود، ما فيش حد تاريخه ما حصلوش حاجة. انت بتبص حتى على الوزراء والأمراء والحكام تلاقي واحد منهم في مرحلة من حياته مش عارف اتحبس عشان كان مناضل ثوري يساري، والتالت اتحبس عشان مش عارف ايه، والرابع كان مش عارف ايه، ولما خرج المجموعه الفلانيه يعني لسه شايفينه في مصر شويه ناس تطلع ناس تلك الايام ندورها بين الناس. اصلا طبيعه الدنيا كده، اصلا طبيعه الدنيا كده، ما عندهاش ما فيش حاجه اسمها حد كده ايه تمام وما فيش اي مشاكل وما فيش اي حاجه وما فيش اي طبيعه الدنيا كده اصلا. فليه الناس الصالحين عايزين طريق ربنا يكون ايه مفروش بالورود، مش عايزين في اي مشقه، مش عايزين اي تعب، مش عايزين اي الم. تكونوا تألمون في النوم يألمون كما تألمون، تفتكر انه ما بيألمش، ما تعبش، ما عملش، ما وداش، ما ظلمش، ما هضمش، ما حصلوش، بيحصل له اضعاف اضعاف، بس هو ترجون من الله ما لا يرجون. متوهمين ليه؟ الجنة رخيصة ليه؟ وجوار الرحمن رخيص ما يستهلش. سبحان الملك، عجبا لأمر الصالحين والمصلحين، الصالحات والمصلحات، عجبا لأمرنا، ما لكم كيف تحكمون أفلا تعقلون. هذه طبيعة الطريق، هتعمل ايه؟ أنا النهاردة واحد عايز والله أكون الأول في مجالي، ما بيحصلش مشاكل يا الله واحد عايز يكون الأول في مجاله بيتسفح له. والله العظيم ما في واحد يريد انه يكون الاول في مجال ويتساب في حياته. في البيزنس، في البيزنس مثلا، شوف في البيزنس واحد عايز يبقى الاول في مجال يتساب في حاله، يتساب من حقاد، من حسان، من صداد، وبعد ما يكبر وتمام ويبني امبراطوريته في لحظه ممكن تروح. وعادي جدا جدا جدا بعد ما يبني امبراطوريته تحط في اشكالات جديده وتحديات جديده. والناس البابليك فيجرز، البابليك فيجرز بطبيعتهم ناس اللي هي الـ الـ الـ الـ الاعلام، يعني الناس الاعلام المشهورين دول اتحطوا في تحديات واشكالات ما يا لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. هنا فيجي الصالحين والصالحات عشان يمر بشويه ابتلاءات يقول لك مش عارف ايه. طب ما ده طبيعه الطريق، هي دي الازمه اللي قلت عليه مره وتكرارا، الفرق الضخم الضخم بين الانبياء والحكماء والاولياء والعلماء والاتقياء والاصفياء ما بيننا احنا. السكينه اللي كانت حاصله دي، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الدنيا للدرجه دي، والازمه للدرجه دي، والكرب للدرجه دي، والدنيا ضاقت بهذه الطريقه، ويقول قوموا قوموا قوموا. فصفوا حتى أثني على ربي، ويقوم يعمل كده. إيه السكينة اللي كانت عن سيدنا موسى دي؟ إيه السكينة دي؟ والدنيا قافلة والدنيا للدرجة دي، إيه السكينة دي؟ إيه السكينة اللي جت عند الصحابة؟ سبحان الملك وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده أنا قلت بعد كده في المشهد الثاني اللي هو المشهد الأحدي ده اللي احنا بنكمل فيه، الأمر مبهر برضه. الذين قال لهم الناس والناس قد جمعوا. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا فصفوا حتى أثني على رب، يوم يثني على رب، اللهم لا قبض لما بسط، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قبض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت، ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم اسطر علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم إني أعوذ بك في رواية أخرى من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. الله. فعلا ممكن يبقى يعني إن أنت ربنا اداك إياه ابتلاء، واللي منعك برضه ممكن يبقى هو ده ابتلاء، ابتلاء بالعطاء ماشي والسراء، وابتلاء بالبأساء والضراء. ابتلاء. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. شوف الجمال ده، ده ده ده وصية للناس المكروبين الموجوعين اللي عندهم، وصية بهذا الدعاء الجميل. الواحد بيشوف مع الانكسارات ومع الأزمات اللي احنا بنمر بيها، احنا محتاجين فعلا ان هذا المعنى. سبحان الله. اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. الإيمان لما تتوجد حلاوة الإيمان في القلب يهون على العبد كل خطب وكل كرب. لما توجد حلاوة الإيمان في القلب يهون على العبد كل خطب وكل كرب. سيدنا بلال كانوا بيسألوه على يعني إزاي قدر يتحمل ذاك الذي مرده، قال مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب في المشهر بعذاب أو نحن من مقال. فكرة يعني حلاوة الإيمان ده لما تحضر في خطوة في الطريق. أنا واحد ماشي في طريق واحد كسرت، فكرة إيه؟ لكل جواد كبوة ولكل فارس نبوة. إيش إيه كبوة عثرة، خلاص حاجة مش خلاص مش نهاية الدنيا. سبحان الملك، اللهم حب لنا إيمانا وزينه في قلوبنا، وكره لنا كفر فسوق العصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بينقله من معاني كبار. ولذلك في الحقيقة الإنسان لما يبقى قدام دنيا ضيقة، الإنسان عنده مشكلة. أنا بحس برضو إنها ابتلاء أصلي بنقع فيه كلنا، يعني ربنا يعفو عننا. قصر النظر، قصر النظر. الإنسان نظره ما بيتجاوزش مشكلته، عمال يدور كده يدور كده يدور كده يدور كده. عشان كده الانسان مطلوب منه سعه النظر، طول النظر بقى، مش طول النظر المرضي، سعه النظر، سعه النظر، يبقى عنده سعه نظر كده فيشوف الواسع. واحد عمال يبص تحت رجليه ويبص حواليه، فين اين المخرج، اين الطريق، اين المهرب، هل الى خروج من سبيل. لو فتح عينه كده هيشوف سبل مش سبيل واحد. ارفع رأسك ووسع نطاق رؤيتك. شوف المعاني الضخام، ضخام معاني الإيمان، الإيمان اللي هيهون عليك كل صعب ويجعلك تستعذب يعني كل عذاب، ويجعل الله سبب في تفريج كل كرب. هذا الذي يعني سبحان الملك لما يحصل هذا الإنسان. وإذا كنا نحدث في الاحتساب تذكره من الإيمان ويجيب الاحتساب ده، من الاحتساب يهون الصعاب ويجعل المرأة يستعذب العذاب، يهون الصعاب على الإنسان ويجعله يستعذب العذاب. يقول اللهم أحينا مسلمين، أهم حاجة مش مسلمين أو منتصرين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. وألحقنا بالصالحين. يا سلام على الجمال. بس أهم حاجة نعيش مسلمين، نموت مسلمين، اللي مات مات مسلم، اللي عايش رب يبقى مسلم. وألحقنا بالصالحين خير خزايا ولا مفتونين إلا الأطوام بدلوا تبديل. بعض الروايات غير خزايا ولا ندمين ولا محرومين، غير خزايا ولا مفتونين. حل. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ده اللي يهم، ده اللي يخصنا احنا. مش كده؟ بعض الناس احيانا بيبقى عنده مشكله بقى، اللي هو انا طب انا احنا ايه المفروض يعمل ايه؟ يخصنا انا خلاص. بعدين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلماتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. فرأى اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين، وهكذا. هنا جه الانشغال بيهم في آخر الكلام في آخر المطاف. المهم إحنا أنا في إيه؟ أنا فين؟ هذه الأحد الأحد دي بما فيها وما حصل فيها وتلك الأمور التي فيها، يعني سبحان الملك. أحيانا إحنا من كتر ما نبقى ألفنا الرخاء تصعب علينا الضراء والبأساء، من كتر ما ألفنا الرخاء والسراء يصعب علينا البأساء والضراء. بجد الدنيا ماشية حلوة وجميلة وبتحب تطيع بتطيع وكمان ده انت مشكلتك ان انت في مشكلتي ومشكلتك في كسلنا في الحاجات اللي من جوانا بتعطلنا. لما تيجي بره بقى حاجه بتعطلنا ما جربناش الناس اللي بتهرب في شعاب مكه عشان خاطر تصلي وعشان نفسهم بقى يصلوا جماعه في مره فيقعدوا يهربوا يمين وشمال ومش عارفاش نكتبوا بنصلي ونصلي بيهم، ما جربناش. فالانسان لما يبقى الف السراء والف الرخاء، ألف إن الدنيا مفتوحة وإن محدش بيقفل عليه، ألف إن الدنيا لما يبقى ألف السراء والرخاء بيصعب عليه لما تيجي البأساء أو الضراء، لأن الطريق بطبيعته لابد أن يكون فيه إيه؟ يكون فيه لحظات سراء ورخاء ولحظات بأساء وضراء، هذه طبيعة الطريق، طبيعة طريق أي نجاح في الدنيا. مهم الشاهد سبحان الملك، هذه الحالة الأحودية التي كان عليها الصحابة، وجع بدني، أوجاع بدنية رهيبة وأوجاع قلبية ونفسية، الوجع بتاع اللي استشهدوا والوجع اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مزعلهم جامد جامد جامد، حديدهم جامد جامد، خصوصا كمان انهم عاشوا حاله بقى كده ان اشيع النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فوجعهم جامد قوي، قلبهم موجوع جامد. ورغم هذا الوجع ورغم هذه الاوجاع فعلا درجه رجليهم مش قادره تشيلهم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. في الحاله دي طب يعني بيجهزوا لكم بيعدوا لكم جمعوا لكم جمعوا لكم فاخشوهم، مرتبين لكم بيعدوا لكم. وفعلا بدأت عملية ايه بعد ما كان الاول فيه لون من السعة والدنيا تمام وكده، وكنا تمام احنا الكلام ده بعد بدر بقى اللي هو كانت الدنيا في الجزيرة العربية، اللي الصحابة بدأ يبقى لهم سميت بدر الكبرى وربنا سمى يوم الفرقان، يعني كان حدث فاصل في تاريخ البشرية مش تاريخ الجزيرة العربية، والدنيا بقى تمام وهنا وهنا وهنا هنا والصحابة والمهابة. مرة واحدة قريش رجع تاني وجايبة معاها بقى الايه الناس بقى اللي هو الحيات اللي خرجت من جحورها والعقارب اللي كانت مستخبية، وده اللي بيحصل لما الصالحين بيبدأ ايه حد بس كده ايه يتوعدهم ولا يهددهم ولا حد بس يرفع كده بايه يرفع لواء البلاء، لواء البلاء هيبتليهم يعني. اما يبقى يحصل ايه بقى؟ تلاقي بقى الله يظهر بقى، يخرج بقى تخرج الحيات من الجحور وتخرج مش عارف مين، والناس اللي الكذابين يبانوا والصادقين يبانوا. فايه اللي حصل للصحابه؟ بالضيق، بالضيق، عماله تضيق. احنا ما كانوا في ساعه كبيره او حتى خلاص يعني غلطه وقريش رجع. لا، قريش مش رجع، ده قريش رجع وجابها معاه القبائل اللي حوالين المدينه كلهم. يلا جايين حوالين المدينه كلها. في عيب تسبب في ذنب، تسبب في كرب، في ذنب سببه عيب، تسبب في كرب. ضيق، ضاقت خيارات المتاحة. هنقعد مستسلمين متوهمين ضيق الخيارات المتاحة؟ لا. كانت حمراء الأسد. إن الناس قد جمعوا لكم. في النبي صلى الله عليه وسلم هيخرجوا، ومش هيخرج إلا أهل أحد. خلوش عادي تاني، أهل أحد وهم اللي يخرجوا. لأن مش بس النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه يحل الإشكال الخارجي، النبي يريد أنه يحل الإشكال الداخلي. عشان كده دايما النقطة اللي بوصي بها الصالحين والصالحات، دايما النقطة اللي بوصي بها الصالحين والصالحات، يقعد بقى مثلا حصلت تضييقات، حصلت ابتلاءات، حصلت مش عارف ايه، يعملوا ايه؟ وقف، بطل. لا، بالعكس، اشتغل زي ما كنت اكتر. ليه؟ انت مش بتعمل حاجة غلط، مش بتعمل حاجة فيها مشكلة. ما انت ما انتش واحد بقى متطرف فكريا، ولا انت واحد تريد الشر، ولا لا، بالعكس، انت تراجعك وقعودك وقفتك اشكال، بالعكس، اكتر واكتر واكتر. وده الدليل اهو، النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر بيحل اشكالين، بيحل الاشكال الخارجي وبيحل الاشكال الداخلي. النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز بس يوسع المساحات للصحابه بره، عايز يوسع نفوسهم من جوه، عايز يوسع نفوسهم من جوه، ان هذه النفوس التي اصابها الضيق تعود فتتسع مره اخرى. مش بس بابي وامي يريدوا حل الاشكال الخارجي، بل حل الاشكال الداخلي. فمش هيخرج الا هم، عشان لو خرج حد تاني يقول لك ربما بكذا، لا، انتوا بنفسكم اللي هتخرجوا، وانتوا بنفسكم اللي هت. طب هو برضه مش دي مخاطره؟ يعني انا متخيل ان بعض الافاضل والفضليات في هذا الزمان لو في مثل هذا الظرف الصعب، والدنيا ايه يا عم، ده جمعوا لكم، وده حقيقي، مش ما كانش يعني، ما كانش ارجاف، ما كانش كلام، لا فعلا جمعوا قريش وقعدوا مع نفسهم، انتوا ما عملتوش حاجه، ما انتصرتوش ولا اي حاجه، ايه اللي انتوا عملتوه؟ انتوا راجعين فرحتوا ان انتوا مش عارف قتلتوا مش عارف ايه وخدتوا حاجه وجريتوا، حتى معاكوش غنائم، ما دخلتوش المدينه وكان عندك فرصه تخشوا المدينه، اللي هو انت خبطت خبطه وجريت وطرت، ده مش حاجه. وكل ما يقابلوا حد من القبائل عملتوا ايه؟ كذا، فين انتصاركم؟ فين الانتصار؟ لذلك بعض فعل العسكري لا يعدوا انتصارا. فين الانتصار؟ ده جوله في معركه وجري. طب كمل يا سيدي الجولات، لا جوله وجري. فين؟ ان هو كانه مش مصدق ان ده حصل. فهو فعلا قريش بيبسط للموضوع، لا انا ما عملتش حاجه. انا عايز ارجع، انا اخد بقى، عايز بقى اجهز عليه بفرصه ذهبيه. وزي ما قلنا بقى الايه، العقارب والحيات اللي كانت كامنه هتخرج. وبعدين يعمل ايه الصالحين؟ هنا بقى الصالحين لما يكونوا في ازمه زي كده بيقعدوا يعملوا ايه؟ يقول لك يا عمي وقف، ما جراش حاجه انك توقف دلوقت، واقعد استنى وترقب. وليه استنى وليه ترقب وليه وقف؟ بالعكس، ده حدث وحصل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث حصل بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وانا باكد على الصالحين والصالحات، بيوصلك احيانا خلي بالك ومش عارف ايه، مترصدين العمل بتاعك، مترصدين بقى، انت بتتاجر في المخدرات، انت بتبيع سلاح، انت راجل متطرف، انت انسان بتعمل خير، سواء كان بقى عمل تعليمي ولا عمل تطوعي ولا عمل، انت بتعمل ايه؟ ما يصلك هذه الاخبار، ولو اخبار، ولك اخبار يقينيه مؤكده، يقينية مؤكدة، ماشي، مكان قريش يقينية مؤكدة، ولا وده فلان وفلان وتظاهروا عليك، وده اللي بيحصل ولسه هيحصل. يعني احيانا كتير من الصالحين والصالحات يفاجأ بانه يبدأوا مش عارف ايه وبكذا، وبدأ يترصدوا بيك. يا عم ترصدوا بيه وانا بعمل ايه؟ ما ترصدوا بيه، اهلا وسهلا يا رب، يا عم ترصدوا بيه ويشوف انا بعمل ايه ويتأكدوا انا بعمل ايه، هو انشغال في الضلمة وترصدوا بيك ويفعلوا فيك، ماشي يا عم ترصدوا، تمام. هنا بقى تجد ايه؟ سبحان الله، دي اللحظه بقى اللي بيظهر فيها مين؟ هتكتشف بقى ان وراء هؤلاء الصداد في حقاد وحساد. وراء هؤلاء الصداد في حقاد وإيه وحساء، عادي حقاد وحساء، حد ما الشيطان بيوهمه. وقلنا أن الحسد الديني أكتر من الحسد الدنيوي، الحسد الديني أكتر من الحسد الدنيوي. حسد إخوة سيدنا يوسف ليه في على الرجح كان حسد ديني، حسد اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين حسد ديني، حسد ديني، حسد من عند أنفسه بعد ما تبين لهم الحق، حسد. فعادي في الصف، في صف المفروض الناس المنسوبين للصالحين والصالحات ده في حساد وحقاد، مش بس حسد، حقد. وفي بقى الصداد، فهو الصداد يقول لك ده الصداد جمعوا لكم فخشوا ما يجمع اعمل ايه، وكمان وبيدخل معاهم بقى الحساد والحقاد، ودول بقى معاهم مش عارف ايه يا عم اهلا وسهلا. تعمل ايه بقى؟ هنا بيجي بقى الاختبار. الصالحين بيعملوا ايه؟ بيوقفوا. انا يعني شفت ناس ربنا يعافينا، اسال الله العافيه، اسال الله العافيه، مش بقول كلام باشا ما تتنحاش وكل، بس بقوله وجعا وحزنا، مجرد عرفوا بس ان مش عارف ده انتوا كذا وبيجري عليكم مش عارف ايه، وقفوا. ما حصلتش حاجه لسه، وقفوا لمجرد الارجاف، مجرد الارجاف. ولذلك للاسف الشديد في ناس بيتاثروا بهذا الارجاف، وفي ناس بيمارسوا الارجاف، سامحهم الله. ربنا يقول المرجفون في المدينه لنغرينك به ثم لو جورنك فيها الا قليل. ولذلك اي وسط من اوساط الصالحين فيه مرجفين يستبعدوهم، مرجفين هكذا وخلي بالك وهيعملوا فيكم وهيودوا وهيحصل ومش عارفوا ايه، يا عم انت تعمل ايه عشان يعملوا فيكم ومش فيكم، وخلي بالك والطريق ده مش عارف ايه وانتوا كذا وانتوا فش، ثم لا يجرون كفاء الا قليلا. مرجفين ما يكونش لهم مكان، ولا ينبغي للصالحين او المصلحين يكونوا مرجفين. ودوا رجفوا رجفوا كذا، وايوه قريش عملت وودت وعمالين يبثون. في مرجفين في الامه ما تسمعهمش، اسرائيل واسرائيل حملت وامريكا ووصلت وهيعملوا وهيعملوا وتوعدوا، ما تسمعوش المرجفين دول، لا تسمعوا لهؤلاء المرجفين. ثم لو جرنك فيها الا قليل، لا تجاوروا هؤلاء المرجفين. مرجف اللي هو بيبث الايه الخوف والقلق والاضطراب في نفوس الناس، انما الصالح بيقول بينبه ويقول برضو الحمد لله مش فوق قدرة ربنا مش كذا، ينبه ويقول خلاص في الاخير. انما المرجف ده اللي بيسيب الناس في ارجاف وفي خوف وفي قلق وانت ما عملتش حاجة، انما انت خطابك لابد ان يكون لو انت حب حد نبه حد، اي والله عايز انبه بعض الصالحين والصالحات عشان ياخدوا بالهم مش عارف ايه وما يزورش حد عليهم، ماشي يا سيدي. بس هذه التنبيهات ما يمنعش انها تكون في سياق سليم، ما تروحش بقى ترجف وخلاص وتمشي، تروح تقلي الناس تخافها وتمشي، الناس مش حاجه واحده. حقيقه ففي بعض الافاضل الفضلات لمجرد بس انه يسمع ده في مش عارف بطل وقف اعمل. انا فاكر يعني كنا كتير جدا في مصر في ايام بقى الاضطرابات السياسيه والكلام ده، بكره فيه مش عارف ثوره، ده بكره فيه وقفه، ده يا جماعه الخير احنا مالنا من القصه دي، مالناش مع الكلام ده، عايزين نوقف الدراسه. نوقف الدراسه ليه؟ نحرم الاطفال من يوم يتعلموا فيها عن ربنا ليه؟ تعلموا حاجه تنفعهم في دينهم ودنياهم ليه؟ نحرم الناس انها تتعلم ليه؟ انت خليك في حالك وخلاص، ما تشدها بالقصه دي، لا ده مش عارف ايه، واي واحد ينزل في الشارع ياخدوه، واي واحد مش عارف في دقنه شعره ياخدوه، واي واحده مش عارف منتقبه ياخدوها ويعملوا فيها. هون على نفسك، في ناس وظيفتها اشاعه الارجاف، فدايما ما تتوقفش الا لما ياتيك يقين بان الضرر اكتر من نفع، يقين مفيش كلام، انما ما سوى ذلك لا تتوقف، توقفش. لنا في النبي صلى الله عليه وسلم اسوه، والكلام ده مش متوهم، ده حقيقي، جمعوا لكم فخشوهم، وده حقيقي. والصحابه في الحاله دي ورغم كده النبي كان خياره، لا مش هنوقف، احنا هنخرج لهم، مش هننتظرهم في المدينه، هنخرج لهم. بالخروج ده سبحان الله حل المشكله الخارجيه والمشكله الداخليه، لان سبحان الملك دايما الصالحين كل ما يعملوا في خدمه دين ربنا اكتر وفي الطاعات اكتر، كل ما مستويات الحصانه تزداد، وكل ما الله يلقي الهيبة والرهبة في قلوب حقدهم وحسدهم وصدادهم أكتر. إنما أنا لما بقعد مستسلما متوهما كأن الحصون بتنزع عني حصن حصن، إنما كل طاعة حصن. ده اللي حصل. حصل إن قريش والعرب قال لك لا لا، ده الجماعة دول فيهم نفس، احنا تخيلنا ان هم خلاص، لا لا لا دول مش هيوقفوا يا عم، رايح دماغك. لا، قريش قال لا كفاية، ارجع من قصرها، انا مش ضامن اتهزم تاني، والجماعة دول انا عارف ان هم اللي بيقولك احنا معاكم ومش معاكم، وقت الجد هيبيعون. مش نفس اللي حصل بالضبط بعد كده مع سيدنا ابو بكر، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عقد اللواء لسيدنا أسامة في الجيش الذي يتوجه للروم، عقد له اللواء. فسبحان الملك، أنا عقد له اللواء. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة جوا كلام سيدنا بكر. سيدنا بكر كان عنده منهج ضخم، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، إني أخاف إن خالفت شيئا من سنتي أن أزيغ. هو كان عنده خط واضح، واخده خط الاتباع. فبعض الصحابة كلموا كوجهة نظر، طب كذا طب كذا طب كذا طب كذا، وجهة نظر. لا، سيدنا أبو بكر ما شافش كده، قال لا لا لا أحل لواء أنا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج هيخرج، اللي مخطط ليه يحصل يحصل، اللي مرتب يحصل يحصل، ما يقفش، يخرج يخرج. استأذن بس سيدنا أسامة وخرجوا بنفسه، استأذن سيدنا أسامة بس في سيدنا عمر، وخرج سيدنا أسامة. وإيه اللي حصل؟ على عكس ما هو متوقع. كان المتوقع بقى انه يخرج هينزق، الناس قالوا ده لسه نبيهم مقتول، ما حصلش حاجه، الروم قالوا كده وخارجين كده. فسبحان الملك، اخرست ألسن العرب اللي حواليهم، والروم نفسهم هابوا هابوا هابوا المسلمين. لكن ده الناس سلام، هم السلام ما يقدروش يعملوا كده. وانا دايما كنت اقول للصالحين، انت لما يحصل حاجه وتيجي توقف، انت كانك بتقول انا عندي مشكله، كأنك بتقول أنا عندي أزمة، كأنك بتقول فعلا أنا فيها مشكلة. إنما إيه مشكلتك؟ إيه اللي يحصل؟ فين مشكلتك؟ فين حاجتك؟ أنت راجل بتعمل خير، راجل الحمد لله تريد الخير. أنا قلت دايما الصالحين هم أحسن مواطنين، وأقول الكلام ده في وش أدخن تخين، بجد في وش أدخن تخين. الصالحين دول أحسن مواطنين، بيحبوا بلادهم، بيحبوا أوطانهم، عايزين الخير للعباد والبلاد، عايزين الخير للعباد والبلاد. ففاد الصالحين في اي حته، في اي بقعه، في اللي بيخليهم يعني لما يحصل حيبقى ليه ليه ليه هذه الحاله الارجافيه. المهم هنا، فالذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، هنا الشاهد، فزادهم ايمان. الله اكبر، زادهم ايمان برضه، وما زادهم الا ايمانا وتصديقا وتسليما عذرا، زادهم ايمانا. الله يدي ان لما بتحصل، لما الدنيا بتقفل، لما بتضيق او تشتد، لما الخيارات المتاحه قدام حضرتك بتقفل، لما بتضيق كده، حضرتك بتشوفها ازاي؟ بتشوفها ازاي؟ زادهم ايمانا، يعني مش زادهم وهنا، مش زادهم ضعفا، مش زادهم انكسارا، مش زادهم ضعفا، زادهم ايمانا. ايوه صح، هو كده تمام كده، هو ده الطريق. يعني انا ماشي، انا مثلا المفروض اسلك طريق ما، مثلا طريق الى مكان اريده، ففي واحد قال لي في طريق طويل بس واسع ومريح وجميل وتمام، مفيش اي حاجه، بس طويل جدا، الطريق ده هيوصلك مثلا في 10 ساعات. وفي طريق تاني هو في مناطق حلوه ومناطق وحش، مناطق بقى ممكن تلاقي فيه مطبات، تلاقي فيه منحدرات، تلاقي فيه مرتفعات، تلاقي فيه حتت كده ملفات رخمة شوية، بس الطريق ده لو مشيت فيه بسرعة 50 هيوصلك في ساعتين. فأنا ماشي في الطريق حلو حلو، الطلعة حلوة حلو حلو، وبعدين بدأت ألاقي إيه؟ ألاقي إيه؟ أنا ماشي دلوقتي نص ساعة ولقيت الحاجات ظهرت. أيوة صح، هو ده الطريق. طب أنا بقى ماشي في الطريق التاني بقى، وعدت عليا ساعة، ساعة ونص، ساعتين إلا ربع، المفروض أوصل في ساعتين وأنا مش على سرعة 50، والطريق جميل وتمام ومفيش أي حاجة، هشك إن ده الطريق. شو ده الطريق؟ حسبتم أن تدخلوا الجنة. حفظ الجنة بالمكاره. لما أنا ما يكونش فيه عقبات، ما يكونش فيه شوية مشكلات، مش شوية ابتلاءات، مش الطريق. في منطقة هتمشي فيها حلوة جميل، ومنطقة هتبقى إيه؟ لما تيجي المنطقة دي هتكون أنت الحمد لله تقدر تتخطى اللي بيحصل ده. إنما لو أنت ماشي في الطريق على طول على طول على طول، ما تستشعر بقى شوية الطريق، شوية الطريق أبدا. أنت خلاص قربت على ساعتين ومفيش حاجة حصلت. مفيش أي مطب، مفيش أي عقبة، أي مشكلة، مفيش أي حواجز. لا مش هو الطريق. يا رب نفهم دي بس. فليه وما زادهم إلا إيمانا وتسليما؟ فزادهم إيمانا. لأن هم عارفين أن الطريق في مرحلة من مرحلة لازم يحصل فيه كده. إمتى ما يعرفوش بتيجي إزاي؟ هم عارفين، هم يفوضون الأمر إلى الله ويتوكلون على الله. إمتى ربنا سيأتي بها؟ هم ما لهمش دعوة. أنا ما ليش دعوة، لأن عندي يقين أن ربنا سيأتي بها في الوقت الأنسب. ودي نقطة لازم تكون في يقين، اليقين اللي في قلب المؤمن برضو أن الله يأتي بها في الوقت الأنسب. فلما تيجي يا مش وقتها، مش مناسبة، ويقعد بقى الإنسان يوال وال، ويقعد بقى يقول ما هو أنا لو كنت ما كانش، ولو كان ما كان ومش عارف مين السبب، وإيه اللي حصل لي، وإيه مش عارف إيه، ومين مش عارف كذا، ومش عارف ما هو تلقاه بكذا. هي حاجة بتيجي في معادها، طبيعة الطريق معادها الله بس اللي يعلمه. ممكن بس بعض اللي هم المتفقهين اللي عندهم علم بالله وعلم بمراد الله وعلم بصراط الله ممكن يستشفوا ان ده معادها، ده وقتها قربت بعدت. انما بطبيعة الحال الله وحده هو الذي يعلم. فاذا اتى الله بها خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالناس، العبد يسأل الله العافية وقال لا يتمنى لقاء العدو. إنسان الأصل ما يتمنىش لقاء العدو، ما يزعرش حد عليه، ما يتعجلش الصدام ولا يثير عداوات، ولا يجري الابتلاءات، ويسأل الله المعافاة واليقين. لكن إذا أتى شيء يعلم أن ده موعد الاختبار، وده محل الاستبار، هذا موعد الاختبار وهو محل الاستبار. فهذا الطبيعي، هذه طبيعة الطريق. إيه اللي يحصل؟ طبيعة الطريق. لو ما كانش كده في حاجة غلط، في مشكلة، ما الذي سيحصل؟ فهنا الشاهد أنا يستوقفني الصحابة وما زادهم إلا إيمان. ليه؟ لأنهم يعلموا أن هذا الضيق، هذه الخيارات اللي قفلت في رب واسع هيوسعها، واسع العلم والحكم، واسع المغفرة والرحمة، واسع الملك والقدرة، واسع رب واسع. شوفي هذه القضية، فكرة يقين وإيمان غير عادي بأن أرض الله واسع وأن خيارة الله واسع. وده اللي قلته، هي مش قضية كلام، مش قضية كلام. فلما ينعقد هذا في القلب، وده اللي بقوله، أنا مش فكرة أنا عايز معنى، أنا عايز معنى ينعقد في القلب. أنا كلمت حضرتك على ذنب، إيه اللي حصل بعد كده؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. توكل القلب والقول والعمل، توكل القلب صدق اعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده في جلب المسار ودفع المضار. القلب معتمد على الرب، إخلاص في التوكل. الله بقى لا معتمد على قوتنا ولا على قدرتنا ولا على إمكانياتنا ولا على مواهبنا ولا على أموالنا ولا على علاقتنا ولا. صدق اعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده في جلب المسار ودفع المضار، والاستكفاء بالله، والاستغناء بالله، والاستقواء بالله، والاستعزاز بالله. حسبنا الله كافي، ربنا كفاية. ربنا مش كفاية، ربنا مش كفاية. أنا بقول للصالحين الصراحة، ربنا مش كفاية، ربنا مش كفاية. ليه ليه ليه ليه إحنا محتاجين مع ربنا فلان وعلان وتركانه وإحنا ربنا مش كفاية. أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عبادة، أليس الله بكاف عبده. ربنا مش كفاية، ربنا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعد كل من يسير في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فسيكفيكهم الله. طب وهو السميع العليم، انتوا بس استغيثوا به، الجأوا له، تضرعوا ليه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هو عليم، هو عليم سبحانه وبحمده، مش حاجة تخفى عليه. وابن القيم بيقرر ان كل من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذه الكفاية، له نصيب من هذه الكفاية. من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله سائر الهموم. فالاستكفاء بالله سبحانه وبحمده، الاستغناء بالله سبحانه وبحمده، استغناء بالله عما سواه، والاستقواء بالله سبحانه وبحمده، والاستعزاز بالله سبحانه وبحمده، ان انا اكون مؤمن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. عشان كده لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. يحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه. مش معقول انسان يكون عارف كده فليس الله، ربنا مش كفايه. ففهد احس القلب كده، ربنا كفايه، يكفيني، يغنيني، يقويني، يعزني. انما ان البني ادم يبقى مصدر الاطمئنان، علاقاته ولا امكانياته ولا قدراته ولا الاسباب، ولا يفرق معاه لا داي لا لا لا لا لا لا لا ذهاب الاسباب يفرق يهز يقينه، ولا حضور كل الاسباب يغنيه عن يقين، يغنيه عن يقين. الله رب الاسباب مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. فده التوكل القلبي، صدق اعتماد القلب على الله وحده، اعتماد القلب على الله وحده، ما فيش شراكة. قلت الإخلاص في ده، أن يخرج من القلب كل من سوى الرب، إن الخلوص والتخلص من كل من سوى الله، الخلوص لله والتخلص من كل من سوى الله. أما يحصل ده في القلب، حتى إذا سيأس الرسل وظن أو قد كذبوا أو قد كذبوا جاء النصر فنجي من نشاء، وفي قراءة فننجي من نشاء، طيب نجاة، يأتي الإنجاء، يأتي الإنجاء خلاص. وأنا أوصي الحقيقة برضو لما بيكون حد في حالة زي كده، عندنا مبحث في تحرير الأسير اللي هو الدعاء والإنجاء، الدعاء والإنجاء، دور الدعاء في الإنجاء، يعني مبحث مهم الحقيقة في هذا الباب، يعني مبحث لطيف. طيب والتوكل القولي، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا عندنا في أذكار صحيح مسلم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ربي وعليه توكلت، سبع مرات كفى الله كل شيء. حسبي الله لا إله إلا عليه توكل، هو رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. إنسان يستحضر دي، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل. في وكيل أحسن من الله؟ في وكيل أحسن من الله؟ ونعم الوكيل. والتوكل العملي، التوكل العملي قعدنا القعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحه، القعود مستسلما متوهما ان خلاص مفيش حاجه. ده في احد نفسها لما حصل ما حصل وخلاص، حس الدنيا قفلت، وشيع ان الرسول هم الرماه لما نزلوا وقتل منهم من قتل، وقريش بقى ليها الغلبه، واشيع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، فقعد قال بعض الصحابة مستسلمين متوهمين ان خلاص مفيش نعمل ايه، خلاص ما لوش لازم، محبطين. فنظر لهم سيدنا انس بن النضر اهو في وسط كل ذلك، وقف سيدنا انس بن النضر فقال اللهم اني ابرأ اليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، واعتذر اليك مما فعل هؤلاء، يعني المؤمنين، من القعود والاستسلام، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صنع صنيعا الصحابة قال ما لا استطيع، لا استطيع احد، لدرجة ان من كتر اللي حصل له ما عرفته الا اخته ببناني، بعلامة في اصبعي، عرفته باصبعي، البنان ما عرفت تقول الا ببنانه من كتر ما خد كام ضرب، ده حصل له ايه؟ وكان سبحان الله يقول لي سيدنا سعد يقول له واه لريح الجنه، اني لاجد ريح الجنه من وراء يحد يا ابا الله. اللي إن هي الفكره ايه؟ يقعد مسلما متوهما؟ لا، الصحابه هنا عملوا ايه؟ حسبنا الله مش كلام، توكل قلبي، توكل قولي، توكل عملي، عملي الله سنخرج، ما هنوقفش خير احنا فيه، ما هنوقفش اي عمل من البر وفقنا الله ليه ابدا. ماشي ماشي ماشي، العكس يعني، انت ما تتراجعش، الباطل عايز ايه؟ يخليك تنحسر او تنكسر. لا، انت بالعكس تهاجم الباطل، مش تهاجم انك تحاربه وصراع، لا، ما تتوقفش، تفضل في اللي انت فيه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الله أكبر، رجعوا بنعمة ربنا وفضل ربنا. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. رجعوا بالنعمة ورجعوا بالفضل، رجعوا بالفضل، رجعوا بالنعمة، رجعوا بالنعمة. لم يمسسهم سوء. انا قلت مرارا وتكرارا والله العظيم، لو الصالحين صالحين بجد، لو احنا صالحين بجد، لو احنا لم يمسسهم سوء. اين ما الناس دايما بتتوهم ان طالما ابتلاء بقى يبقى لازم هيبقى فيه تقتيل وتعذيب ومش عارف، مش لازم يكون هذا الابتلاء بس. احيانا بيبقى الانسان، لان ربنا اعلم بالانسان، احيانا الانسان واحد يقول لك ما هو فلان ده في الدنيا ما حدش يقاس على حد، محدش يقاس على حد، كل انسان ربنا يعلم الاصلح ليه وهو اللي بيدبر له شانه. وانا بقول مرارا وتكرارا، لو انا حتى بني ادم مقصر، مقصر، مذنب، عاصي، بس بحب ربنا، بحب كتاب ربنا، وبحب المسلمين، بحب الخير للمسلمين، بحب الخير للناس، الله اكرم من انه يوقفني، الله اكرم من انه يؤذيني. وإن حصل للإنسان حاجة في الظاهر بيبقى خير ليه، محدش يعرف، خير ليه واللي حواليه. الله الله أكرم من إنه يضيعني. المرأة يعني سبحان الملك والله، بس امرأة كخيرة الرجال تقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. دي اللي انت سايبني فيها دي، ما عنديش خيارات، بس ده امر ربنا. قالت اذا فلا يضيع، خلاص اذهب، هو انت المصدر اللي هتوسع عليا ولا اللي يوسع عليه؟ فهيوسع عليها ربنا واد غير ذي زرع، ينبت لها ايه؟ وجه سيدنا جبريل ويذكرها بالمعنى ده، يقول لها ان الله لا يضيع اهله، نسال الله ان نكون من اهله، نسأل الله أن نكون من أهله. بس هي الفكرة أن احنا نكون من أهله، أن نكون من أهل الله على الحق. ولذلك أنا ببشر الناس اللي بيشتغلوا في إيه، في حظ الناس على أن يكونوا من أهل الله وخاصة من أهل القرآن. إن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله. فإيه حتى مهما يحصل للإنسان هو خير، ما اختارش، لا اختار الرخاء ولا اختار ضراء ولا اختار اللي ربنا ياتي به، اصبحت ومالي شغل الا ما وقع قدر الله، ان كانت سراء شكرت وكانت ضراء صبرت، زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب ويروى عن سيدنا عمر بن العزيز ايضا. بس ما نختارش نفسنا، نسال الله ان يجعلنا من اهله، من اهل كتابه، من اهله وخصته، ان الله لا يضيع اهله. فده يقين، ربنا ما يضيعش، بس ده ابتلاء وحصل له، ما ضاعش، مين قال انه ضاع؟ بالعكس، هو ربنا اعلم بالخير لكل انسان، اللي الخير ليه في حاجه ربنا بيقضيها له سبحانه وبحمده، محدش عارف الخير فين. فالله سبحانه بحمده لا يضيع أهله، ما الله يضيع أهله. اليقين العظيم اللي عند هذه المرأة الصالحة، فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء. وذلك في أوقات كثيرة الاختبار قلت مرارا وتكرارا بيبقى إيه؟ ها لحظة، بيعة الرضوان، كلاس تمام، خلاص يلا الحمد لله خلاص، حمراء الأسد تخرجوا، خلاص خلص الاختبار. أنا الاختبار نص ساعة، اختبار احنا نص ساعة خلاص، والاختبار ممكن ما يمضيش على حاجة، خلاص اختبار يلا عادي. رب النبي صلى الله عليه وسلم استشعر الحالة دي في بدر، قال اللهم ان تهلك هذه العصابة اللي تبقى في الأرض بعدها. في فيما يبدو له من رؤيته البشرية استغاث بالله وقال يا رب ما دي دي دي دي دي الخيرة الصحابة، خيرة هذه العصابة مش الجماعة يعني، هم خيرة الصحابة. فكيف فسبحان الملك فاستغاث بالله، فما الذي حصل؟ معجزات، ملائكة نزلوا يقتلوا معه، ملائكة نزلوا يقتلوا معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المعنى خلاص مستقر عنده، مستقر عنده بعد كده في الغار. الدنيا ضاقت اهي بقى، فين الخيارات المتاحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان عنده مجموعة من الخيارات، ضيقوا على الخيارات لما قفلوا الدنيا، قفلوها بالضب والمفتاح من كل حتة. درجة وصلت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغروا به المجرم ابو لهب وعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الوفود مثلا في الـ في الـ في الحج، يدخل عليهم يكلمهم تمام تمام تمام، يخرج وراء هذا المجرم يرميه بالحجارة حتى يدمي قدميه الشريفتين لغاية ما يدخل عند حد تاني، ويدخل عند اللي دخل عندهم ويقول لهم انه ابن اخي وانه كذاب وانه مجنون ولا تصدقوه. سل الجزور على ظهره الشريف، مش عارف اخنقوه، الولية الحيزبونة دي المجرمة دي ام جميل وتؤذيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويهجونه ويتهمونه بالجنون وفعلوا ما فعلوا، وضيقوا عليه كل حاجة لدرجة قاعدين على ابواب مكة منتظرين حد يجي. قصة طفيل بن عمرو الدوسي، الدوسي ماشي، الطفيل بن عمرو الدوسي جاي من مسكوه، افضلوا يكلموا لغايه ما خلوه حط القطن في ودانه عشان ما يسمعش النبي صلى الله عليه وسلم. حرب على كل المستويات اعلاميه، ضيقوا عليه ما يعرفش اجتمع باصحابه، بيؤذوا اصحابه، بيعذبوا، قفلوا الدنيا خالص. خرج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف لعله يجد متنفسا، فلاقى في الطائف ما لاقى، الدنيا قفلت خلاص. لا مش خلاص، مش خلاص، قفلت عادي برضه. هو يتقي ويصبر، يتقي ويصبر، يتقي ويصبر، وسيجعل الله له مخرجا. أمره الله سبحانه بحمد سبحان الملك من حيث لا يحتسب. ستة أفراد مش يعني مش متوقع أبدا إن دول اللي يفتح الله على يديهم ويأتي الخير بهم، سبحان الله يقتنعهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يروحوا يكلموا أقوامهم، يجوا بعد كده إنه سبعت سيدنا مصعب ابن عمير، سيدنا عبد الله بن مكتوم، يفتح المدينة سبحان الملك، يأتي الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم بقى هو خارج، دي لسه ده قصة تانية بقى، مشكلة تانية، هيخرج ازاي؟ هم خلاص بقى وصلوا لمرحلة ان بقى ما ينفعش بقى، وخلاص الدنيا قفلت قفلت قفلت قفلت، واجتمعوا وتواطؤوا ورتبوا ودبروا وكل حاجة، كل حاجة رتبت ودبرت. سبحان الله يخرجه الله سبحانه بحمده سالما من بين، ضاقت هي خالص قفلت، يخرجه الله سالما، جعلنا بين ايديهم سدا ومخافين سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم للهجره مرتب كل حاجه ومخطط كل حاجه، والدنيا وعنده خيار اثنين ثلاثه، اختار منهم خيار، لا زال عنده خيار انه يمشي في الطريق الفلاني او الفلاني او الفلان، اختار خيار، حتى جاءت اللحظه التي ضاقت فيها كل الخيارات. يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآناه. كنت بقول بقى بصرف النظر فيه عنكبوت وفيه حمامتين ولا مفيش، يعني مش ده الموطن الكلام يعني، وده في خلاف في صحته، هو كان موجود ولا مش موجود، بس اللي ما فيش خلاف فيه فكره ان لو حد بص هم متشافين، النص واضح، لو نظر حد تحت قدميه لرآناه. ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ نفس اللحظه اللي كانت عند سيدنا موسى ضاقت الخيارات خلاص كده، انا هنقعد مستسلمين متوهمين خلاص؟ لا، انت من الضيق ده تخرج الى ساعتي ولاية الله ومعيتي. يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرأى، برضو من اللحظات التاريخية التي تحبس فيها الانفاس. قالوا ايه بقى؟ خلاص هنعمل ايه؟ يلا بقى يا راحته خلاص. العكس، دي اللحظة بقى، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن خيرا فله او ظن شرا فله. هنا دي لحظات حسن الظن بالله، لحظات اليقين في الله، حسن الظن بالله ابدا لا يحصل. يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثكم، لا تحزن، إن الله معنا. لذلك كلمة السر، كلمة السر المعية، أسباب الجلوة للمعية، الولاية، إن الإنسان يكون من أهل الله حقا ويكون معه الله حقا. شوف بقى إيه الحاجات اللي تستجلبه معية ربنا. أنا معه إذا دعاني كن بيدعي، أنا معه إذا ذكرني كن بيذكر، مع الذين اتقوا الذين هم محسنون يتقي، مع الصابرين. شوف الأسباب الجلوة للمعية، الله معنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهم، لا تحزن، إن الله معنا. سبحان الملك، جاءت السكينة، جاءت السكينة. إلا تنصره فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله. سبحان الله، يعني هذه السكينة التي نزلت على قلب سيدنا أبو بكر وكانت على في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنوده وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، مش جعلها العليا، هي العليا. الإنسان يكون مؤمن كده أن كلمة الله هي العليا، كلمة الله بالإنجاء، كلمة الله بالنصرة هي العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هي دي فكرة هنا كلمة السر كده، الله معنا. كلمة السر المعية دي، استجلاب المعية بالتوكل على الله، بالتصبر، بالتقوى، بالإحسان، بالذكر، بالدعاء، استجلاب المعية. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله أكبر، لم يمسسهم سوء، ما توكلوا على الله وفوضوا الأمر لله واتبعوا رضوان الله. هي دي الفكرة. ما كانش همهم استعادة المكان، ولا استعادة ما خسروه من الإنسان، ولا استعادة ما خسروه من الميدان، استعادة الرضوان، تتبعوا الرضوان، تتبعوا الغفران والرضوان، إنهم يسترضوا ربنا تاني. جاد الله عليهم بالرضوان، جاءت المكان. ربنا بقى بيقول الايه، بيقول للمؤمنين، درس بقى للمؤمنين، هو درس لينا احنا ولكل المؤمنين، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. هذا الشيطان لا يقع تخويفه الا في نفوس اوليائه، تفسير، والتفسير الاخر يخوفكم باوليائه. الله، ان الحقاد والحساد والصداد الشيطان بيستعملهم، نعم يستعملهم شياطين الجن وشياطين الانس، يخوفكم، يخوفه. زي ما ربنا يقول ويخوفونك بالذين من دونه، ربنا ما قالش ويخوفونك بالذين من دونه، عشان تعرف دايما ان كل اللي بيخوفوك بيه هو ايه؟ دون الله. لما ذلك الشيطان يخوف اولياءه لا يقع تخويفه الا في نفوس اوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تخويف من الشياطين، جاف. الشاهد اللي أقصده إيه؟ ذنب، عيب، كرب. كل الأمثلة التاريخية اللي أنا بستعرضها دي مش مجرد قصص وحكايات وروايات وحاجات جميلة. أدي شفنا كروب، وضيق الكروب وإزاي خرج منه العبد إيه لسعة الله. شفنا ازاي الذنوب، شفنا العيوب، وامثله كثيره، لا لا لا لا لا يعني لا تحصى ولا تستقصى. فلذلك الخيار بقى لما يبقى الانسان يعرف ان هي الفكره، ان المعيه والولايه، انه الولايه من اهل، لان هو يكون من اهل ذاك الرب الواسع، من اهل ذاك الرب الواسع، ويكون معه ذاك الرب الواسع سبحانه وبحمده، واسع العلم، واسع الحكمة، واسع المغفرة، واسع الرحمة، واسع الملك، واسع القدرة. ولذلك كما قلنا أرضه واسعة، الخيارات واسعة، فإما أن ربنا يهديه لخيارات أخرى يخرج بها من هذه المدلهمات ومن تلك الأزمات، إما يخلق الله له الخيارات. بس المهم العبد يكون محافظ على دي، على حالة دي، ما يجيش بقى الشيطان يغريه ولا يضحك عليه ويقول لما كنا مستضعفين في الأرض. ولذلك أنا النهاردة كلامي كله بيتمحور حوالين هذه النقطة. نقطتين. نقطة أن الإنسان من احنا قلنا مش بنتكلم بس في الإشكال ولا وان احنا عاملين نحلل في الحال او نحلل نتفكر في المقال، لا احنا برضو بنقول ما ينبغي من الاقوال والاعمال والاحوال والخلال. هنا حاجه مهمه جدا جدا، كمال الايمان بسم الله الواسع، كمال الايمان بان ارض الله واسعه، ده مخلوق مخلوقات الله واسع. ربنا بيقول خيارات واسعه، خيارات واسعه، خيارات واسعه وراه رب واسع. مهما كان الضيق، مهما كان ضيق الخيارات المتاحة قدامك، في رب واسع، روح له يوسعها، روح له يوسعها، يوسعها حتى لو ما كانش فيه خيار يخلق لك خيار. بس كل ده معتمد على يقين الإنسان في الكلام ده، يقينه في المعنى ده. ودي هي لحظات الاختبارات، لحظات الاختبارات في الأزمات والمدلهمات، يقينه في ده. لو حصل هذا اليقين يحصل الوعد بقى اللي احنا المفروض ربنا ممكن نتكلم عليه، بس النقطه دي يعني فصلنا فيها شويه. يحصل الوعود بقى اللي احنا قلنا عليها، ومن يهاجر في سبيل الله. كل ده عشان ايه؟ انا كل ده بتكلم في سبيل الله. خليك مع الله، خليك مخلص لله. الشرط ده خطير، كل كلامي ده عن الشرط ده. اتحرك، اتحرك، ما توقفش، خد خطوة، تستسلمش، قوم ما تقعدش، ما تيأسش. وهي يهاجر، بس الشرط في سبيل الله، في سبيل الله، إخلاصا لله. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، إخلاص الراهب لا تخلص الهارب، إخلاص الراهب لا تخلص الهارب، الراهب والهارب في سبيل الله، إخلاصا، إيمانا، كن مستجمع في قلبه إن الرب واسع وإن أرضه واسع. وإيه اللي يخليه يمشي في سبيل الله؟ اللي يخليه يمشي في سبيل الله، وربنا ما قالش ومن يهاجر يجد في الأرض مرغم كثير، لا، في سبيل الله. كل كلامي ده عشان في سبيل الله، مش من يهاجر. فإخلاصا لله، إخلاص الراهب مش تخلص الهارب، وأنا كلام عنه بتفصيل مرة جاية إن شاء الله. إخلاص الراهب مش تخلص الهارب. والتانية إيمانا، إيمانا بالله الواسع، إيمانا بأن أرض الله واسعة، إيمانا بأن الله سبحانه وبحمده يهديه لخيار وإن أغلقت كل الخيارات، يخلق له خيارا وإن لم يوجد الخيار، إيمانا. ولذلك دائما القضية بتربط بإيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. والاحتساب ده هيجي من إخلاص الإيمان، ما الاحتساب ده، احتساب ده هو حاصل الإخلاص والإيمان، حاصل جمع الإخلاص والإيمان. زي ما عنده الإخلاص والإيمان، مؤمن بالكلام ده، متيقن فيه إيمانا يعني يقينا تصديقا، متيقن في هذا الكلام إخلاصا وإيمانا، هيجيب احتسابا، فيبقى حركته احتسابا، يحتسب على الله. يعني يحتسب على الله، يحتسب على الله اللي الثواب، وما حركوش إلا الإيمان بما أخبر به رب الأرباب سبحانه بحمده. فكل ده في دي، لو القلب ده كان عامر بالإيمان بالله واسعا، مش بس بالإيمان بالله، مش أنا قلت مرة وتكررنا شهود الآثار وحسن الاستثمار، إنسان يشهد آثار سعة الرب سبحانه وبحمده ويحسن الاستثمار. سبحان الملك، رب السماوات السبع والأرضين السبع في كرسيك حلقة في فلا، وكرسي في العرش كحلقة في فلا، والله استوى على العرش، والله أكبر من العرش. إيه الفرش كله؟ ايه البشر كلهم، ايه الخلق كلهم اللي انت يعني شغلينك ومخوفينك وهزينك وموقفينك وانت معاك الرب سبحانه بحمده؟ البني ادم ده ايه يعني؟ ربنا اللي واسع كل شيء رحمته وعلم، الرب الواسع، واسع الحكمة، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع القدرة، واسع الملك، واسع العزة، واسع العظمة، واسع. فشهود آثار سعة الرب سبحانه بحمده، السعة الذاتية في ذاته سبحانه بحمده، والسعة الفعلية في أفعاله وفي صفاته سبحانه بحمده. السعة، نشوف هذه الساعة من العبد، شهود الآثار، شهود آثار هذه الساعة في صفحة الكون المنظور. بص على السماء، بص على المخلوقات، بص على وفي صفحة التاريخ المأثور زي ما كنا بنحكي كده، وفي صفحة التشريع المسطور، صفحة التشريع المسطور. شوف سبحان الله في ساحة التشريع ده، ساحة هذه الشريعة، استيعاب هذه الشريعة. يعني حتى في البلاء، أنا كنت بقول البلاء ده اختبار، امتحان، زيه زي الطاعات. ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حوالي 4 أو 5 مرات في القرآن الكريم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش يكلف حاجة إلا وسعها، ربنا يعلم وسعك أنت، ويعلم ساعته سبحانه بحمده، أعلم بساعته. فلا يكلفك إلا وسعك. الناس برضو اللي بيتكلم في البلاء ومش عارفه إيه على قدري، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسع على ساعتك، مش أكتر من ساعتك، مش أكتر مما تستطيعه. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. يبقى ربنا يبقى أهتاك أصلا اللي أنت تستطيع أن تمر به على هذا. لأن عندك من الشريعة ما هو أوسع من كل هذا الأمر، وقدرات اللي خلقها فيك ما هو أوسع من كل هذا الأمر. فالرب سبحانه بحمده إذا شهد العبد الساعة في صفحة الكون المنظور، في الآفاق وفي الأنفس، في الأنفس ساعة قدرة الله وساعة علم الله وساعة حلم الله، إذا يعني إذا أدرك ذلك، إذا شهد ذلك بقلبه، لما يشهد العبد ساعة الساعة في صفحة التاريخ المأثور والتشريع المسطور، إذا شهد العبد، يعني مش مجرد شهود، مش مجرد نؤمن بهذا الكلام، الشهود بس مش مجرد أن الكلام ده عرفه، لا، هو شهده في قلبه. وأن كمان الإنسان سبحان الملك إذا حصل ذلك، مش مجرد أنه يعرف أن الله واسع، أو أن أرضه واسعة، أو الخيارات التي خلقها واسعة، أنه يؤمن أن ليس كمثله واسع، يوحده واسع، يوحده واسع، ليس كمثله واسع، يوحده واسع، لا واسع إلا الله، يوحده واسع، ليس كمثله واسع. أما ده ينعقد في قلب العبد على طول إذا شهد الآثار، إذا شهد العبد تلك الآثار في قلبه، يجي وراها على طول أوتوماتيك حسن الاستثمار. حسن الاستثمار هيبقى كده، إن ما عندوش حاجة اسمها ضاقت، ما عندوش حاجة اسمها وقف، ما عندوش حاجة اسمها أقعد استسلم توهم، لا، ما عندوش خالص فكرة القعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة، مش موجودة عنده القصة دي، ما عندوش اليأس، مش في قاموسه إنه لا يأس من روح الله إلا، ما عندوش، مش في قاموسه الكلمة دي، مش في قاموسه الكلام ده أصلا، ما عندوش القنوط في قاموسه أصلا. يعني ومن يقنط من رحمة ربه، ما عندوش دي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والذي ينزل الغيث بعد ما قنطوا ينشر رحمته وهو الولي الحميد، ما عندوش الكلام ده في قاموسي. قفلت ضاقت، ما عندوش الكلام ده. فهذا الصالح، هذا الصالح لما يبقى كده وإذا شهد الآثار سيحسن الاستثمار. فلما يحصل شهود الآثار وحسن الاستثمار لما عرفه من معلومات عن أن الله سبحانه بحمده واسع، وأن بل ليس كمثله واسع، ويوحده واسعا سبحانه بحمده، ويسأله بقى، يسأله أن يوسع عليه، اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، يسأله اساله بقى ما هو اذا ايه ده مهم يستثمر ده في الدعاء، ان ده في حد ذاته المعيه، وزي كنا مهم قوي حته المعيه ومهم قوي حته الاهليه. ما العبد يحرص على فكره المعيه والاهليه ده يكون سبب في ان سبحان الملك في ان يقربه من ربه الواسع سبحانه وبحمده. كل ده عشان الحته بتاعت في سبيل الله، في سبيل الله ان هو بيسير في طريق الله ايمانا بان الله وحسن، وان الله يضيق يوسع الضيق وييسر العسير ويهون ذاك الخطير، فيبقى حاضر ده في قلب الانسان ان الله سبحانه وبحمده واسع في سبيل الله. يبقى الشاهد في الضبط في سبيل الله، في سبيل الله شو نوجب مطلقا في سبيل الله يحصل له الوعد. طيب إذا أتى العبد بالمفروض تحقق الموعود، إذا أتى بالمفروض تحقق الموعود، المفروض في سبيل الله إنه ما يقعدش. هو فكرة إيه؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب، فروا إلى الله، فروا إلى إن هو إن أن يكون الرب قبلة القلب، بتحرك على طول مش واقف. طالما خلاص هو في في في انفاس بتتردد في صدره وبتحرك، ويكل ويتوكل على الله ويكل الامور الى الله ولا يتوقف. ايه اللي يحصل له؟ ايه الوعد؟ يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. يحصل له بقى الوعد، يجد ومن يجد، ومن يجد من يتحرك، ومن يهجر السوء. النبي قال الهجره هجره السوء، الهجرة هجرة السوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فما نهى الله عنه من القعود والاستسلام. وهذا السوء من القعود والاستسلام إذا هجره العبد، إذا هجر العبد ذلك، إذا هجر المنكرات وصبر على الطاعات. مش لازم يهاجر، يعني يهاجر مكانيا، دي مش لازم تبقى الهجرة مكانية، أحيانا الهجرة تبقى ميدانية، أحيانا الهجرة إنسانية، أحيانا الهجرة بتبقى إيمانية، أحيانا هجرة وجدانية. الإنسان الهاء والجيم والراء مادة ترك وإبعاد، فالإنسان ترك القعود مستسلما متوهما ضيق الخيرات المتاحة، ترك ذلك، تركه الحمد لله وجدانيا وإيمانيا، تركه تركه ميدانيا لكم في هذا الميدان، هجر ما نهى الله عنه، هجر السوء، الوعد بس يكون في سبيل الله على منهاج الراهب للهارب، على منهاج الراهب للهارب، على منهاج الراهب إخلاصا للهارب تخلصا. دي مهم. ايه اللي هيحصل؟ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الوعد يحصل، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. طب والله هو بيحاول ومش عارف ايه ولسه ما شافش يا عم، هو للمراغم الكثير ولا السعة ولا ايه؟ فقد وقع أجره على الله، مات، فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الوعود دي وعود عظيمة زي ما قلت، هي مشروط انها تكون في سبيل الله، قلنا اخلاصا وايمانا واحتسابا، وقلنا على منهاج الراهب الى الهارب، ويتحقق هذه الاشياء، تحقق هذه الوعود. ايه بقى الوعود دي الا تحقق بالضبط، وما الذي يحصل هنا؟ هذا ان شاء الله نتحدث عنه في المره القادمه ان قدر الله سبحانه بحمده اللقاء والبقاء. ونسال الله سبحانه وبحمده ان يبسط علينا من بركاته ورحمته وفضله ورزقه. نسأل الله سبحانه، أعوذ بالله سبحانه وبحمده من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أعوذ به من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، أعوذ به من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، أعوذ به سبحانه وبحمده من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نسأله سبحانه بحمده الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسأله سبحانه وبحمده أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكاها خير من زكاها

اجعلنا شاكرين لنعمك قابلين لها مثنين بها عليك وأتممها علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.